إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة تقدم ابن جلا. ابن جلا مسرحية للكاتب الكبير محمود تيمور، إخراج يوسف الحطاب. كبير على نفسي أن تطيح الأسياف بهذه الأعناق. بعدل حكمت يا أمير المؤمنين. حقا حكمت بعدل، ولكنني قسوت. في قسوتك صلاح لعامة الناس، وهل كان هناك سبيل إلى الرفق بمن أرادوا قتل الخليفة؟ لقد اصطفاك الله ليجمع بك شمل المسلمين، فقد أصبحت الأمة الإسلامية أشتاتا يتناهب الطامعون رقاعها. لن أقر سيفي في غمده حتى تنبسط دولة دمشق فيقضي سلطانها على آل الزبير. تلك هي الشام قد أخلصت لك البيعة، وغدا تنقاد لك العراق والحجاز. لقد قضيت على كثير ممن فسقوا عن أمرك، وأما الروم فقد انعقدت بينك وبينها الهدنة. ها نحن أولاء نتأهب لاقتحام العراق، اليوم يوم مصعب. تالله إنه لعزيز علي أن أقاتل مصعبا وقد كان لي بالأمس صفيا. ما دار في خلدي أن نتعادى يوما؟ على نفسه جنى مصعب، بذلت له الأمان ووعدته الولاية، ولكنه أبى كل الإباء وتمادى في العداء. يحرضه أخوه الثعلب المحتمي بمكة. ابن الزبير أصل البلية وجرثومة الشر، وإن يومه لآت لا ريب فيه. هل العسكر على أهبة الرحيل يا محمد؟ هم في تمام أهبتهم، فإن أذنت لهم سار. ما خطب هذا يا خالد؟ أكبر الظن أن جماعة من العسكر يتشاكسون كدأبهم وكما عهدنا من أمرهم. أهؤلاء هم العسكر المتأهبون للرحيل؟ ألما ينتظم لهم أمر ويفرغ لهم خلاف؟ إنهم ملازمون للطاعة، يفعلون ما يؤمرون. بل هم كسالى متواكلون، إذا قلنا لهم هلموا وقفوا، وإذا قلنا لهم هيا تخلفوا، وإن سرنا قالوا إنا هاهنا قاعدون. أبهؤلاء العسكر تنفذ لنا خطة ويتم لنا مراد؟ لقد أذقتموهم حلاوة الدعاء فأروهم صرامة الجد. أسامع أنت ما قال عبد الله يا أمير العسكر؟ يأذن لي الخليفة أن أمضي لأتبين الأمر. اذهب فعد إلي وشيكا لتخبرني بما هنالك. إليك يا أمير المؤمنين أشكو رجلا من رجالك أساء إلى أعواني من العسكر، فلم يعرف لي حقا ولم يرعى لي حرمة. إليك أشكو ذلك الأسود الأخفش الدميم. من ذاك يا روح؟ ذاك ابن يوسف. تريد الحجاج؟ هو يا أمير المؤمنين لقد أهانني بما فعل. أعجب كيف يسوغ لنفسه أن يهينك، وقد نصبته رئيسا على شرطتك، وأنت الذي رشحت به لكي يتولى أمر عسكره. لم أكن أعلم أنه شرير شغوب يذكي في صفوف الجند بواعث العداوة والبغضاء، ونحن أحوج ما نكون إلى تأليف القلوب. ساء اختيارك له إذن يا روح، فليدعى الحجاج. أمر مولاي. الآن أدركت خطئي في تقريبه إليك، وكان علي أن أخبره قبل أن أتخيره. هذا رجل وضيع رفعنا مكانه، وإن نفسه لتسيل حقدا على الناس. لا تثريب على الحجاج في تطاوله، أمسه منبئ عن يومه. ماذا أنتم طالبون إلى معلم صبيان؟ وفي أصله دلالة على طبعه. أهله في الطائف على أكتافهم كانوا ينقلون الحجارة، وبأيديهم كانوا يحضرون المناهل. والعجيب من أمره أنه يعتز بقومه من ثقيف ويتمدح بما له من مناسب وأصول. الحجاج بالباب. علي به. أأنت توغل صدور الجند وتؤجج في نفوسهم نار البغضاء؟ بل إني أحكم زمام الجند وألزمهم جانب الطاعة. لقد عدوت ثورك وحسبت أنك لا حساب عليك ولا معقب لك. ما كان مني شيء ألام عليه. ألم تحرق فساطيتي؟ أولم تجلد جنودي؟ أجرؤت على أن تفعل ذلك بجند وزيرنا روح؟ أقسمت ما فعلت. الويل للكاذب الأثيم. عجبا، فمن أحرق الفساطيط وجلد الجنود؟ أنت يا أمير المؤمنين الذي فعل هذا. لا ريب أنك محموم تهذي يا رجل. ألست أنا وقد وليت أمر عسكرك أستمد سلطاني منك؟ إنما يدي يدك وصوتي صوتك، وهؤلاء الجند لا يستقيم لهم أمر إلا بتدبير حازم حكيم. ما هذا التشدق وتزوير المقال؟ إنها فساطيتي أحرقتها، وإنهم غلماني نلتهم بعدوان. لقد ألقيت إلى العسكر أمري أن يتهيأوا للرحيل، فأذعن جمعهم للأمر، وشذ هؤلاء لم يذعنوا، ولكن تشاغلوا بالطعام وتكاسلوا عن التأهب، فشددت عليهم شدة لم يكن منها بد، خشية أن يحذو حذوهم سائر الجند. وإن أمير المؤمنين قادر على أن يعوض وزيره روحا من الفسطاط فسطاطين، ومن الغلام غلامين، ولا يكسرني فيما قدمني له. افتحوا لي طريقي، أرفع إلى الخليفة طلبتي. من هذه وماذا تبغي؟ جئت أشكو إلى الخليفة وزيره روحا هذا. ها؟ من تكونين؟ إني أهوازية أتولى سقاية الجند من أعوان روح، وإنه لشديد القساوة، يستضعف النساء ويكسوهن ثوبا من المهانة والإذلال، وإنه لا يخمش وجوههن فيوسعها تشويها. انظر إلى وجهي يا مولاي، ألم يكن ذلك منك؟ أتنكر؟ ألا تستحين أن تفتري علي كذبا؟ إذا شاء الخليفة دعوت له شهودي. العسكر متأهبون للرحيل، تسودهم الطاعة ويحكمهم النظام. بورك في همتك يا ابن يوسف، سأذكر لك هذا الجميل ما حييت. لا تأس على فساطيطك، فإني معوضك خيرا منها، ولا تجزع مما أصاب غلمانك، فسأصلح الأمر. أما شكاتك أنت فليس هذا حينها. الآن نبدأ الرحيل. أنت على المقدمة يا محمد، وأنت على الميمنة يا عبد الله، وأنت على الميسرة يا خالد، والمؤخرة هي لك يا حجاج، فكلها كفءا كما هو الظن بك. أما أنت يا روح فساعدي وصاحب مشورتي، وإني تاركك فترة مع ابن يوسف يسترشد بنصحك. هلموا معي. وأنت أما زلت مصرة على ادعائك أني خمشتك فشوهت وجهك؟ أنا فعلت ذلك بك؟ متى وأين؟ أحسب أن الله قد رماك بالخرص. من شهيدك على ما فعلت؟ انطقي. لك أن تضحك ما شئت. جئت أشكو إلى الخليفة سوء فعلك، فإذا أنت على مؤخرة الجيش أمير. حسنا فعل أمير المؤمنين إذ اختار لك هذا الموضع، فأنت أقرب شبها بالرعاة. أتحسن سوق الغنم؟ إني لأسوقها سوقا ليس لك بمثله علم. لا تحسبن أنك صائر إلى خير، فإنك تحمل نفسك على خطة لا راحة لك فيها ولا رغد، ولن تكون حياتك إلا طريقا تخوض فيه الدماء. نعمت الخطة وأحبب بهذه الحياة. سنرى كيف تمضي في طريقك وماذا تكون عاقبة أمرك. ذلك إلي لا إليك، وعلي تبعته لا عليك، فلتدعني وشأني، ولتأخذ فيما كلفك إياه أمير المؤمنين. بماذا تشير على راعي الغنم أن يفعل؟ سأملي عليك رأيي، فانتظر ما أنا قائل لك. ها أنا ذا. فيما بعد لا يكونن لي معك شأن أيتها الكاذبة الخرساء. اقتربي مني. ها أنا ذا. ما حملك على أن تفتري على روح هذه الفرية؟ مبلغ علمي أنه لم يمسسك بسوء. وأنا لك أن تعلم. أيخمش وجهك روح ويداه رخصتان كلمت منهما الأظافر؟ إن روحا يا فتاتي أخو نعمة وطرف قصارى أن يسامر الخليفة بأحاديثه الرقاق، ولكنه لا يحسن خمس الوجوه. لو رميتني أنا بهذه التهمة لكنت حرية أن تجدي من يصدقك فيما تدعين. أتحسن خمس الوجوه يا ابن يوسف؟ إني لمستطيع أن أمزقها تمزيقا. أتمزق وجهي؟ عشاي وجنة غضة بضة. عجبت ممن يهون عليه أن يخمشها. ألا تصارحيني بحقيقة ما جرى؟ أية حقيقة تبغي؟ من الذي اجترأ على وجهك يخمشه؟ ألا تحذر من يكون؟ أليست فيك فطانة؟ كفى عنادا ومطاولة، أجيبيني، من خمش وجهك؟ أظفاري هذه. أنت توقعين بنفسك الأذى؟ لا أبالي شيئا يبلغ بي غايتك. وماذا كانت غايتك؟ خشيت أن ينالوا منك فأردت إنقاذا لك. وما الذي يبعثك على أن تنقذيني؟ حمدت لك إيقاعك بأعوان روح، لقد تمادوا في سفاهة وعتو. أما أشفقت على نفسك من سطوة روح؟ وهل أخاف رجلا ليست له أظافر؟ وأنا أتخافينني إذن؟ أظافر نمر، ولكني لا آبه لها. ألم تري كيف بطشت بأعوان روح فأدبتهم تأديبا؟ قومت معوجا وأقررت نظاما، فلا تثريب عليك فيما فعلت. من أنت؟ أنا ابنة الفلوات في الأهواز، قضيت فيها صبال أروض الوحوش. ما أقساه عملا تعانيه فتاة أنيسة مثله. ذلك حظي من الدنيا مع الوحوش دائما. وما شأنك مع الرجال؟ الرجال والوحوش بمنزلة سواء. بعض الرجال أشد من الوحوش ضراوة. إني حمول صبور. ستخبرك التجربة بما لا تعلم من أمري. في يدك صوتك فاحمل به علي، لا تخشى بأسا. تقدم فاضرب. أتتهيب أن تضربني؟ لا أضرب النساء. رأيتك تلحي عليهن ضربا. أذنبن فأسرعت إليهن بالعقوبة. ألا بد أن أكون جانية لأنال من صوتك القصاص؟ وفيما إصرارك على أن أنالك بصوتي؟ لتختبرني. وماذا تريدين من اختباري إياك؟ لي معك شأن غير الضرب بالصياغ. منذ المؤخرة ينتظرون منك الإذن بالمسير إلى الحرب. وإنا لمتأهبون. اتبعيني يا أهوازية. فراغت من التأهب يا طارق؟ ها هي المنجنيقات منصوبة لضرب مكة، ولم يبق إلا أن تأمر ببدء القتال. والمقاتلة الجدد الذين جئت بهم معك؟ لقد تم تدريبهم على خير ما ترجو، وإنهم لأنجاد، وأنت بالهم بهم ما تصفو إليه نفسك. هؤلاء تقدموا. أنت مثل خيط. ما أحسبك تقوى على مصاولة وجلاد؟ أمثل لك أن تكون بين حراس الميرة. أيا وأنت؟ نعم أنت أيها السمين المترهل، ما شأنك بامتشاق الحسام؟ ألك خبرة بالطهر؟ أنا يا مولاي. عليك بالمضغ تعين فيه الطهى، فإن عزت لحوم الأنعام وجدوا في بدنك عوضا. هيا هيا. وأنت اقترب اقترب، أهذا مبلغ علمك بلبس الدرع وحمل السيف؟ سأريك كيف تلبس درعك وتحمل قوسك. هكذا. لم ترجع بعد رسلنا إلى ابن الزبير يا طارق؟ عما قليل ترجع أيها الأمير. ترى ماذا كان من أمر ابن مسعود؟ سيسبق إلينا الرسل حتما. ها نحن أولى نعرض الأمان على ابن الزبير مرة أخرى بعد أن عرضناه عليه من قبل فأبى. كذلك أراد أمير المؤمنين، وإنا لما أراده طائعون. أصالة الرأي فيما أشار به الخليفة، إنه يستبرئ لذمته من هذا الثعلب الماكر الذي لا يعبأ بإخراب مكة ولا يبالي أن تتعرض الكعبة لأخطار الحرب وأضرار الكتاب. قسما برب البيت، لو كان لي الأمر دون معقب لهجمت على ابن الزبير منذ نزلت هذه البقعة، ولما لبست تلك الأشهر التي لبستها أحاصره وأصابره. لا تأسى على ما فاتك، فقد أوشكت ساعة الفصل، فإما أن يستسلم لنا ابن الزبير فنكفل له حياة معززة في ظل أمير المؤمنين وتحت لوائه الخفاض، وإما أن نهجم عليه هجمة لا تبقي ولا تضار. يا غلام. مولاك. قل للأهوازية علينا بالطعام. الطعام يا مولاك. لزام يا طارق أن تظل البلاد الإسلامية وحدة شاملة حتى لا تكون بين المسلمين فرقة، وحتى يكون الأمر كله لأمير المؤمنين. بالأمس فرغنا من العراقين، واليوم يدنو منا منال الحجاز، وليلقين عبد الله بن الزبير ما لقي أخوه مصعب من قبله. لكن سينا الخوارج في فارس، فإن لهم شأن. لن يقف الخوارج عقبة في سبيل ما نريد. عجيب إبطاء الرسل، وهذا ابن مسعود كأنما أخفاه جب. اقتربوا أيها الجند. من سبق إلي منكم بنبأ قدوم الرسل أمرت له بعشرة دنانير. أوعيتم ما أقول؟ إنها دنانير عشرة. ما أحسب إلا أن عاصفة على وشك الهبوط. ماذا في أن تهب عاصفة؟ ألا يروقك أن تقاتل تحت زمزمة العواصف؟ نحن نتقاتل في الأرض والريح تتقاتل في السماء، لكل شأن يعني. مولاي. أجاءت الرسل؟ كلا يا مولاي. حضر الطعام؟ كلا يا مولاي. إذن فيما قدومك؟ ما هذا العي؟ أصح شيخ في صحبته فتاة يطلبان لقاء الأمين. لا ألاقي الآن من أحد. معذرة يا مولاي، لو كنت أعلم أنك في خلوتك مشغول بأمرك لما اقتحمت عليك مجلسك. من تكون؟ ألا تذكرني يا بني؟ حقا لقد بعد بنا العهد. لعلك ابن حكيم. ها أنت ذا عرفتني، وهل تستطيع أن تنسى ابن حكيم؟ أتنسى من كنت تنزله من نفسك منزلة أبي؟ وهذه من تكون؟ أنت عفراء. أما عرفتني أول وهلة؟ كان على وجهك اللثام. أما أنت فلا تخفى عني ولو حجبك ألف لثام. لقد انتظرتك عفراء يا بني حتى طال انتظارها. كانت تؤمل أن تؤوب إلى الطائف موطنك الأصيل، وكانت ترتقب أن تنجز وعدك إياها. ولكن يا بني، عاقتني صوارف الأيام وشغلتني الأعمال الجسام. ولكن ما ترى في فتاة عقد برفيق صباها حبل المنى؟ المنى يا عفراء حلوة شائقة، إلا أنها حلم نائم. أخبريني يا عفراء كيف حالك؟ إني بخير حمدا لله. كنا في غيبة عن الطائف حين حل بها ركابك، فلما عدنا إليها علمنا بسؤالك عنا ورغبتك في أن ترانا، حتى أنك بعثت في طلبنا. كان حقك علي، وقد رجعت إلى بلدي بعد طول مغيب، أن أرغب في لقاء الأهل والعشيرة، وأن أسأل عمن كنت أعرف في الطائف. شهد الله يا بني أن كنا نتقصى أخبارك ونرجو لك الخير، وكنت أدعو لك بدوام السعد والرغد. هذا كرم نفس وطيبة قلب. كلما تذكرت ملاعب طفولتنا ومعاهد سبانا، وتمثلت كيف كنا أليفين ينعم كلانا. ولكني أذكر أني طالما آذيتك وطالما عنفت بك حتى ظرفت عينك الدمع. ما كنت ظالما لها، وإنما كانت هي تعابثك وتعصى أمرك، فتحسن تأديبها وتنزل بها من العقاب ما تستحق. ليت هذا العهد دام. إنا لنذكر ما حيينا عهدك في الطائف، أيام لم يكن ينجو من عصاك صبي، أيام كنت معلما قديرا على يديك يحفظ الناشئة آية القرآن. تلك أيام خلت، كل ما كان باديا من مخايلك في صباك يبدو الآن جليا في رجولتك، فما كان أمسك الدابر إلا صورة مصغرة من يومك الحاضر. أجبني يا ابن حكيم، ماذا يقول الناس اليوم عني؟ لا يقولون عنك إلا خيرا. الناس اليوم ينعتونني بالقسوة وغلظة القلب كما كنتم بالأمس تنعتونني. لا قسوة ولا غلظة، وإنما هي حكمة وحزم. سألتك أن تجيبني، ماذا يقول الناس عنك يا بني؟ أجبني. أقسمت عليك أن تقول، ماذا يأخذ الناس علي؟ ربما أخذ عليك بعضهم رميك الكعبة بأحجار المنجنيق. ولماذا لم يأخذوا على ابن الزبير أن اتخذ من الكعبة معاذا وجعل من أستارها لنفسه حمالا؟ ألا ساء ما صنع المنافق الخداع؟ أما علم قول رسول الله إن الكعبة لا تعيذ عاصيا ولا تمنع من إقامة حد؟ أما ورب الكعبة، لئن لم يزل عن الكعبة لأهجمن أحجارها على رأسه ما دام في ذلك صلاح العامة وتأييد جامعة الإسلام. لا شيء يا بني. وماذا يأخذ الناس علي غير هذا؟ لا شيء يا بني، لا شيء. فليقل الناس عني ما شاء، لا أعير مسمعي لكل ناعق. أحجابنا أن نمضي يا أبتاه. حقا يا بني، أحجابنا أن نمضي، فقد أغمض عما كنت تأملين أن يتحدث فيه. ولكن لا تيأسي، فربما خبأ لك الغيب ما تحبين. ما جئت أؤمل شيئا، فلنمضي يا أبتاه. عجبا لإبطاء الرسل عني. فرغت من تهيئة الطعام يا مولاي، أفآتيك به؟ هاتيه وأعجلي يا أهوازية. فيما اطبعت علي بالطعام. أيريده مولاي لنفسه خاصة أم يدعو إليه ضيف؟ هل لكما أن تشركاني في الطعام؟ الأمير اليوم في شغل عنا، فليأذن لنا أن نمضي عنه، ربما عدنا إليه. دعاؤنا إلى الله أن يكتب له النصر والتأييد. إني أحمد لكما زورتكما وأرجو أن أراكما في قريب. مد الله في عمرك يا بني. من هذه المرأة؟ إنها من الطائف، قدمت تزورني في صحبة أبيها. وما سؤالك عنها؟ عجبت لك، تفرغ للزيارة وتبذل لها وقتك وأنت على أهبة عمل جسيم. طلبت أن تراني وألحت في طلبها فأذنت لها. أكان بينكما تعارف؟ قضينا معا عهد الصبا في الطائف، ثم باعدت بيننا الأيام والأحداث حتى كان هذا اللقاء. وكيف وجدت رفيقة صباك أيها الأمير؟ تركتها صبية في الجاه، فإذا هي اليوم ثمرة يانعة شد ما هي كلفة لي. وأنت ألست بها كلفة؟ مبلغ شعوري أني عليها عطول. ومن أجل هذا دعوتها إلى زيارتك؟ لم أقل لك إنها هي التي طلبت لقائي في إلحاح، إنها مشغوفة بي كل الشغف، ومن يدري فلعل ما أحسه الآن عطفا يصير في غد إلى ما هو أقوى وأوثق. إذا شاء الأمير أخبرته لماذا أذن لها في لقائه. شكة من السلاح لامعة فاخرة، طرطور متطاول تختال عليه العمامة وتزهو، إمارة الجيش تلقى إلى من كان يلقن الناشئة آيا من القرآن. أين أمسك مما أنت فيه اليوم؟ أنا دائما كما أنا، أنا ابن الأشياخ من ثقيف والعقائل من قريش. ولكن الناس جميعا يرون غير ما ترى، شتان بين حاليك. جاوزت المدى بحماقتك. إن كان لابد أن أصارحك لماذا أذنت لهذه المرأة بالقدوم علي، فاعلمي أني سأتخذها لي زوجا. ألا ترينها لي أهلا؟ وماذا يروقك منها ليجعلها لك أهلا؟ إنها وسيمة، والوسامة للمرأة جاه عظيم. ولكن فيها شيمة الأعراب من جفوة عنجوية. حسبها أن لسانها لا يجري عليه ما يجري على لسانك من قول غليظ. نعم الجزاء جزاؤك أيها الأمير، ذلك حظي منك، أنا التي بذلت في سبيلك ما بذلت. وأنا أتجحدين ما أوليك من عطف؟ أتنكرين أني بسطت لك من حفاوتي ما لم أبسطه لأحد غيرك؟ حسبك مني هذا كله. أما قلبي فلست بقيمة عليه، والآن علي بطاعة. وتلك المرأة ماذا انتويت في شأنك؟ صارحتك بمن تويت. هيهات لك، بل هيهات لها. أقصري وإلا علمتك كيف تقصري. لأنتزعن كل من يحاول انتزاعك منه. لأقلمن مخاوفك قالبك أيتها النميرة الحمقى. هيا انهضي وهذه الطعام أطعام. ما أنت إلا يد تبطش ومعدة تعوي. عد المكافأة أيها الأمير، عادت الرسل التي بعثت بها إلى ابن زبير. وجبت لك المكافأة، ولكن تعال تعال، ألم أعلمك كيف تلبس هذه الدرة؟ ألم أعلمك كيف تحمل هذه القوس؟ يا غلام مولاي، 10 دنانير لهذا الجندي مكافأة له على سبقه إلي بالنبأ، و10 أصوات جزاء له على تفريطه في إصلاح سلاحه. نفذ ما أمرتك به. أوفيني الأمير من العقوبة وأوفيه من المكافأة. لا عفو ولا إعفاء، لكل شيء جزاء. هيا وأنت اذهب وأبلغ الرسل أني أذنت لهم في القدوم علي. السلام على الأمير، هذه رسالة من عبد الله بن الزبير. إنه يأبى الاستسلام وإن ضمنا له الأمان، لقد آثر أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. إلى المنجنيقات، إلى المنجنيقات، لا هوادة بعد اليوم ولا إرجاء. ابدأوا الرمي بالحجارة. السلام عليكم. أخيرا يا ابن مسعود، كيف حال مكة؟ مكة تعاني أسوأ حال، الأهلون جياع يتضورون حتى أنهم لا يأكلون لحوم البغال، فأما الذرة فلا تكاد ترى حبة منها في متناول الناس، على حين أن بيوت ابن الزبير تزخر بالقمح والشعير وخزائنه ملأى بالأموال. ريحه من كز شحيح. إنه لا يضن على جنده حتى بالرماح والأسيار. لا معول أهلك. لقد تركت أكثرهم مجمعين خروجا إليك، واعتزموا أن يدخلوا في بيعة أمير المؤمنين. هذه بشائر النصر المؤزر. الكعبة تحترق. امضوا في الضرب، لا تتوقفوا. مولاي هاك الضرب. أحسنت يا أهوزية. الصارخة قبلت السيف من رجالنا. أطفئوا النار، حولوا بينها وبين المنجنيقات. إلى الضرب، إلى الضرب. إن نزول الصاعقة على رجالنا برهان غضب الله علينا، إذ رمينا بالحجارة بيته الحرام. لا تطحن نفسك فيما ليس لك به علم. أنت قارئ فلا تعد طورا. إنما أنصح لك يا مولاي، والنصح واجب علي. الواجب عليك أن تقوم على دفن الرجلين الشهيدين، إنهما من أهل الجنة، وما أكرمها ميتة يبقاها المسلم جاهدا في سبيل الله. أنفذ ما أمرتك به. أمرك يا مولاي. أيها الجند، إنكم تطهرون الكعبة من الفاسقين المارقين، فلا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تابعوا الضرب يا طارق. هذا غضب الله يحل بنا، هذه نقمته تنزل علينا. يا قوم لا تنكروا مما ترون شيئا، فإن هذه السوائق لا تخصكم وحدكم بنارها، فكما تقع عليكم تقع على أعدائكم، إنها لا تنزل لغضب أو رضا، وإني بهذا خبير. أنا ابن تهامة وهذه سوائقها، أفسحوا لي وسأرمي بنفس الكعبة، فاتبعوني. لا أظن، إنه يتسلى بالصيد. صحيح، إنه قادم، إنه قادم. ماذا أعجل الأمير إلى الرجوع؟ لم يرقني صيد اليوم، لم يبق في هذه البقعة غنم لصائد. إن الزبيريين أفقروا كل شيء في البلاد باديها وحاضرها، حتى الصحارى أقفرت من وحشها. ولكن ولايتك عليها ردت فقرها غنى وقفرها خصبا. تلك هي ربوع الحجاز، تزدهر وتنظر ويشيع فيها الأمن والسلام. ما زلت أدخر لكم عزما حديدا وبأسا شديدا، فانتظروا مني مزيدا. مرحى مرحى، فالهمة القعساء تؤتي ثمارها في السلم كما تؤتيها في الحرب. لقد كنت في إمارة الجيش صانع أعاجيب، وأنت اليوم في إمارة البلاد أحسن صنعا. ذلك فضل الله علينا وعلى الناس. دع هذا وأخبرني، ماذا كان من أمر خالد بن يزيد معك؟ هل أبلغته رسالتي؟ ما كاد يلقي عليها نظرة حتى ثار ثائره وقال: ما للحجاج ولزواجي ممن أختار؟ وسرعان ما مزق الرسالة شر ممزق. أجرؤ على أن يمزقها؟ بل زاد على ذلك قوله لي: لولا أنك رسول لمزقتك مثل ما مزقت الرسالة. لو مس شعرة من رأسك بسوء لكان لي معه شأن أي شأن. صان الله مولاي الأمير، ولكن مولاي يعلم قرابة خالد من الخليفة نصره الله. قرابته من الخليفة تعصمه مني، ستنظر ما يكون من أمري معه. اجلس اجلس. وماذا صنعت عند عبد الله بن جعفر؟ أنهيت إليه رغبة الأمير في حضوره وإنه لحاضر. والقافلة، قافلة دمشق، ألم تصل إلينا بعد؟ لعلها منا على مرحلة أو مرحلتين. أعلمني بوصولها ساعة تصل. أفعل يا مولاي، ولكن هل ضرب الأمير موعد أوبته إلى مكة؟ كونوا على أهبة وترقبوا أمري بالرحيل. كما يشاء مولاي. أيأذن لي الأمير في الانصراف؟ انصرف على بركة الله. هذا عبد الله بن جعفر أتى تلبية لدعوة الأمير. فليدخل. سلام على الأمير. وعلى ابن جعفر السلام، وله الحفاوة والإكرام. يا غلام. مولاي. شراب الورد للضيف المعزز، تفضل. كرمني الأمير بدعوته، فهل من خدمة أقدمها إليك؟ تاقت نفسي إلى لقائك طلبا للأنس بمجلسك والتمتع بحديثك، وإذا شئت أن تستمع إلى بعض الأصوات الحسان أسمعتك، فأنت بالغناء وروع ولك بالألحان معرفة. ذلك ما حذرته وقدرته، فقد عرفت هواك للسماع مثلي، ولهذا أقدمت معي قينة صوتها يسحر الآذان. هل تدعوها الآن؟ لا ندعوها بعد حين. إني شاكر لك مجاملتك، تفضل شراب الورد. كيف ترى أحوال الدولة في عهد المروانية؟ إنك لتعلم أني شيخ من شيوخ الطالبيين طالما كان حربا على بني أمية، فماذا أنت طالب إلي من رأي؟ ذلك أمس مضى، أما الآن فقد صارت الأمور إلى مستقرها وصفت القلوب من بغضائها، وإنك اليوم إلينا حبيب. إيه يا ابن جعفر، ما قولك في سياسة الدولة؟ لا شك أنك بدخائل الأمور أدرى، ألست ترى البلاد تميد بها الزعازة؟ الحق إن بني مروان لا يحسنون اختيار الولاة. عنيت الولاة جميعا. لا تكتم جوابك عني. لقد دعاني الأمير إلى مؤانسة وسماع. ستصيب ما دعوتك إليه، ولكن لا بد أن تصارحني برأيك في وان الحجاج، في الحجاج، في أنا يا ابن جعفر. دع هذا أيها الأمير. ماذا يمنعك أن تقول رأيك؟ يمينا لو علمت أنك دعوتني لمثل هذا لما خطت إليك قدمي. إذا أبيت أن تخبرني برأيك في الحجاج واليا، فأخبرني برأيك فيه خاطبا لإحدى كرائم النساء. زدني بيانا أيها الأمير. إني خاطب إليك ابنتك، ابنتك أم كلثوم. لا يغيب عن فطنة الأمير أن للهاشميات في زواجهن أوطاعا لا بد أن ترى. إني ممهرها 90,000 دينار، 90,000 عدا ونقدا. أننا لا نسلم بناتنا لقاء مال وإن كثر. أتأبى مصاهرتي؟ أنا هاشمي أيها الأمير. لست أهون منك نسبا ولا أقل حسبا، أنا ابن الأشياخ من ثقيف والعقائد من قريش، أنا الوالي على الحجاز واليمامة واليمن، أنا الحجاج. الولايات وإن تسامت لا تطول شرف بني هاشم. يا لله من غرور الهاشميين وقد أناخ عليهم الزمن. ها أنت ذا يا حجاج تلتمس بمصاهرتهم كسبا لعز منيع وشرف رفيع. إني لأريد أن أرد إليهم بعدما فقدوا من عزة ومقام. وإذا أبيت خطبتك لابنتي فماذا أنت فاعل؟ لا تردني على شيء لا تحمله. مولاي. من هذه؟ تلك هي القينة التي أقدمتها معي. كيف سولت لك نفسك أن تهجمي علينا في خلوتنا؟ عفوا يا مولاي، خيل إلي أني سمعت صوت الأمير يدعوني فاستجبت. هذا الصوت، انزعي خمارك. الأهوازي. هذا كيدك لي يا ابن جعفر. أي كيد؟ ابن جعفر بريء مما ترى، التبعة علي وحدي. أمرتك أن تدخلي مكة فكيف عصيت أمري؟ لم يكن في وسعي إلا أن أتخلف عن الركب. اغفر لي يا ابن جعفر أني اتخذتك وسيلة لتحقيق ما بغيت. يا لك من مهجرة، لا مقام لي الآن، إني منصرف. لا تنس ما تحدثت إليك فيه. ستلقين عاقبة طيشك. أنت أرحلتني ليخلو لك الجو فتفرغ لابنة عبد الله بن جعفر، ولكني رجعت لأفسد عليك خطتك. لجأت إلى بيت عبد الله بن جعفر ورصدت الفرصة حتى رضي أن يقدمني إليك. ما أعجب جرأتك. طوعت هاتف قلبي، هل رحمت هذا القلب؟ ما شأنك بزواجي؟ أنت تمزق قلبي بهذا القول. ما لقلبك ولزواجي من بنت ابن جعفر؟ لي أتحبني؟ أجبني، أتحبني؟ يا لله من كن أيتها النساء أتحبني، كلمة واحدة تدور على ألسنتكن ولا تفتأ تدور. ماذا يمنعك من الجواب؟ أتحبني؟ لست أدري على وجه التحقيق. بل إنك تحبني، أليس كذلك بربك؟ لا تتزوجها، لن يكون بينكما رباط. أنت تأمرينني. أنا لا أمر لي، إنما الحب وحده هو الآمر النائم. وهل لهذا الحب؟ الحب ملء قلبي وسمعي وبصري، إنه شغل حياتي جميعا. هذا شأنك مع الحب، أما أنا فلي غير هذا الشأن. إنها مطامع المجد وخيلاء العظمة، ولكنك بلغت من المجد والعظمة ما فيه غناء، فماذا أنت طالب فوق ما بلغت؟ أنت تهذين. أنا لا أهدي، أريد أن أبذل عمري في سبيل مرضاتك. أنا خادمتك، أنا لك ما حييت. أجبني، أما زلت مصرا على أن تتزوج ابنة عبد الله بن جعفر؟ لا عليك من هذا الزواج، فإن الصلة بيني وبينك لا ينال منها شيء. أريد أن يكون قلبك لي وحدي، لا تشرك بي أحدا. ليهدأ بالك. عجب العجب أنك تمنع خالد بن يزيد أن يتزوج رملة أخت عبد الله بن الزبير لمكان العداوة بين الزبيرية والأموية، ثم أنت تخطب ابنة عبد الله بن جعفر الهاشمي غير عابئ بما بين بني أمية والطالبيين من عداء وبغضاء. ألا تخشى أن يسخر الناس منك؟ هذا تدبير بعيد الغول، وإني أستهدي فيه سياسة الدولة. أسياسة الدولة تجعل أقطابها سخرية بين الناس؟ هذه هي السياسة إذا طاب لك أن تسبري أغوارها. لا تعنيني السياسة في قليل أو كثير، ولكن يعنيني أن أعرف على ما استقر رأيك في شأن ابنة عبد الله بن جعفر. سأفكر ماذا أصنع. عدني ألا يكون هذا الزواج. ليس من السياسة بذل الوعود قبل التفكير. حسبك أن تثقي بإعزازي لك ورفقي بك. تعالي تعالي. دعني من السياسة وأفعلي بها. أخبرني أخبرني بما يطمئن قلبي. ألم تعدل بعد عن خطبة ابنة عبد الله بن جعفر؟ إكراما لك عدلت. أخشى أن يكون قولك هذا لونا من ألوان السياسة. ما أبعد السياسة عن عواطف القلوب. مولاي، قدمت القافلة من دمشق، وها هو ذا ابن مسعود ينتظر أمر مولاي. دعه يدخل من فوره. انصرف الآن يا أهوزية. سمعا يا مولاي. ماذا وراءك يا ابن مسعود؟ ثورات العراق تتفاقم. وماذا يصنع هناك واليها أخو الخليفة، واليها بشر بن مروان؟ لقد استبان عجزه وضعف حيلته حتى استفحل أمر الخوارج في فارس. لا أحسب أن بشرا يبقى واليا على العراق طويل وقت. أيعجب الخليفة أخاه؟ إن بشرا يعاني المرض العضال، ومن يدري فربما كان الآن في عداد الراحلين. العراق يتطلب واليا قوي الشكيمة صلب القناة، يأخذ الناس بالحزم ويلزمهم الطاعة. وهل اختار أمير المؤمنين خلفا لبشر؟ لم يعد الحجاز مسار فتنة، فإنك قمعت فيه الشر وبسطت عليه ظل الأمن، وليس بضائر أن يتولى زمامه الآن رجل غيره. أحسنت، سنرحل معا إلى دمشق. علي بعبيد الله بن موهب. أعجل، اذهب يا ابن مسعود فخذ قسطك من الراحة، وسأدعوك بعد حين. سمعا يا مولاي. العراق العراق. تقدم يا ابن موهب، هل الخيل على أهبة السير؟ إنها متأهبة يا مولاي. سنرحل عما قليل، سنرحل إلى دمشق. دمشق؟ أثمة جديد من الأمر أيها الأمير؟ لقد وعدت الخليفة أن أفد عليه في جمع من سادة الحجاز وكبرائه ليقدموا له البيعة. أنت تعرف أولئك السادة والكبراء، فأبلغهم أمري إليهم بالتأهب للرحيل. شرابك أيها الأمير. ما هذا شراب؟ هذا لبن مزج بعسل، شرابك المختار. لا أجد الآن لي شهوة لشراب. يا ابن موهب، لا تنسى أن تبعث إلى عبد الله بن جعفر أن يجهز ابنته للسفر. ستكون في حاشيتي إلى دمشق، إني قادم بها على دار الخلافة برهانا على ولاء الطالبيين لأمير المؤمنين. امضي لإنفاذ ما رغبت إليك فيه. سمعا وطاعة يا مولاي. أنت شخص إلى دمشق؟ الساعة. وابنة عبد الله بن جعفر في حاشيتك؟ زوجا لي، ذلك ما بنيت عليه عزمي حتى يطمئن الخليفة إلى أن الطالبيين قد دخلوا في طاعة المروانية. وأنا أحسب أنه لا مكان لي في ركبك إلى دمشق. إذا طاب لك أن تكوني معي فذاك. لا أكون معك وبنت عبد الله بن جعفر في حاشيتك زوجا لك. إذن فاقعدي هنا حتى أرجع إليك. لست بقاعدة. ماذا أنت صانعة إذن؟ لا أقيم في قصرك ولا أصحبك في سفرك. فمانيتك أيتها الشغوب؟ لا شأن لك بما أنتوي. ما إخالك إلا تضمرين لي كيدا. ألم تثق يوما كيد النساء؟ صوني لسانك عن هذره. سأطلق للسان عنانه. ليس في مستطاع أحد أن يمنعني من قول ما أريد. في مستطاعي أن أمنعك متى شئ. خف على نفسك يا ابن يوسف من غضبة المرأة. غضبة المرأة إذا جرحت في أنفس شيء تحرص عليه في عزة نفسها. ما شأن عزة نفسك فيما نحن فيه؟ أنت أعجز من أن تفهم عزة النفس. اخرسي يا وقاح، وإلا نلتك بصوتي. اضرب ما بدا لك أن تضرب، فهيهات أن تكون يدك أقسى من قلبك. لا خلاص لك مني برحيلك، ستراني دائما نصب عينيك، أعكر عليك صفو يومك، وأملأ بالفزع أحلام نومك. ستجدني حيثما حللت، كائدة لك، ماكرة بك، لن تعرف نفسك للسكينة طعم. فاشتدي زيام. بلغت في الشدة منتهاها، بل جاوزت مداها. يا صاحب الشرطة، لقد أجلت أهل الكوفة 3 أيام يخرجون خلالها لينحقوا بالمهلب، وهذا 3 أيام، فماذا عندك من نبأ الناس؟ أطاع، وما منهم أحد إلا خرج أو على أهبة الخروج. وماذا كنت تظن أن يفعل الناس وقد طلعت عليهم طلعتك التي لم تكن لهم في حسبان؟ لم يبق للعصيان مكان. ألم يقل في خطبته للناس: إني أرى رؤوسا أينعت وحان قطافها؟ وإني لصاحبها، حلفت لا أعتق رؤوس الناس من رق السيف إلا أن أودعها ذمة المهلب. لقد طال وقوفه عاجزا أمام أولئك الخوارج ينادي ولا من جواب. لقد حانت ساعة الفصل ولا حد بشائر النصر. قل لي يا ابن مسعود، لمحت وأنا على المنبر أول من أمس فتى ملثما براق العينين كان يرنو إلي ويميل على رفاقه هامسا. كان في المسجد ملثمون كثير لم يربني منهم أحد، لماذا لم يشر إلي الأمير أن أشد على هذا الفتى الذي رابه أمره؟ أفحسبتني أقيم وزنا لأولئك القاعدين الذين تبرق عيونهم ولا تبرق سيوفهم؟ قل يا ابن مسعود، والأهوازية ألم يطرأ عليك من أنبائها علم؟ منذ هربت من المدينة على إثر رحيلك إلى دمشق لم أعلم من أمرها شيئا. هذا عجيب. لقد بسست في طلبها العيون والأرصاد فلم يقف لها على أثر. أكاد أقطع بأنها في فارس لاحقة بالخوارج. انشدوها حيث كانت، لا تفتروا. إن واجدوها لا محالة، فليهدأ بال الأمير. أريدها لأتولى تأديبها ولأرياها عاقبة الرعونة والجموح. يا لها من امرأة، ما عرفت امرأة مثلها في غرابة أطوارها. لقد توهجت فيها خصائص الأنثى، ولكنها لا تصلح إلا لرجل يفرغ لها ولا يكون له من شغل سواها. يغفر لي الأمير أن أسأل، ألا يضمر لها حبا؟ غر أنت حقا، أحسبتني عاشقا؟ ماذا في الأمر؟ تعال إلى الشرفة. ها هو ابن موهب يعود إلينا. ماذا في الأمر؟ كثير من الناس ضائقون بما ضرب عليهم من البعث إلى المهلب، وكل منهم يلقي معاذيره. يا صاحب الشرطة مولاي، مر مناديا ينادي في الناس أن ذمة الله بريئة ممن بات الليلة متخلفا من جند المهلب. الطاعة للأمير. ما هذا؟ أصيب الأمير؟ سهم طائش، لا ألقي له بالا. علينا بالطبيب. إنه جرح هين، لا تشغل نفسك به يا عنبسة. ها أنا ذا أمشي بينكم، أخرج فانظر ما خطب هذا السهم. سمعا يا مولاي. حمدا لله على سلامة الأمير. لا يعوقني شيء في سبيل تجهيز الجيش وإمداد المهلب في الموعد المضروب. ذلك هو الجاني يا مولاي، سقناه إليه. ألا أعوان له؟ بعثنا طائفة من الجند تنشد من شاركوه في فعلته إن كان له شركاء. حسن، دعوني وهذا الفتى. مولاي، أنا أدعك وحدك؟ انصرفوا جميعا. هذا اللسان، انزع لسانك. الأهوازية. لقد التقينا بعد طول شتات. بئس الملتقى. لا منجات لك من لقائي أبدا. لا لقاء لي بعد اليوم بمن يريد قتلي. قتلك إن لم يجر على يدي جرى على يد غير، وغيري أيها الأمير كثير. من تعنين؟ ليس علي أن أخبرك بهم، ذلك إليك، ففتش عنهم ما استطعت. ألست الشرطي القادر الماهر؟ أولست المتمثل منذ قليل بقول الشاعر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ بلى، وقد عرفوني وسيعرفون من بلائي فوق ما عرفوا. سيعرفون فيك جبارا عتيا، فيكونون عليك حربا ويكيدون لك كيدا. أولئك أهل العراق، هيهات هيهات أن تلين لهم قناة. وإني لأراك لهم عونا. لأكونن حيث تكره. كنت تدعين أنك تحبينني، وعجيب أن يقتل المرء من يحب. بل العجيب أن لا يقتل المرء حبيبا مثلك. يا للنمرة الضارية، هممت أن أقتلك وأنت في المسجد أول يوم قدمت، ولكن الفرصة أخلفتني فنجوت ببدنك مني. وها أنت ذي أبيت إلا أن تحاولي قتلي وأنا في قصر الإمارة. إني لأعيا بأمرك، لا أدري لماذا تسرفين في العدوان علي. أحقا لا تدري لماذا؟ لأني أحب. حرام عليك أن تسخر مني، إن حبي إياك طغى على قلبي حتى أسلمني إلى القضاء عليك. لن ترجع إلي سكينتي حتى تنكشف هذه الغمة عن نفسي. ما أظنك إلا في خبال. أية غمة هذه؟ أردت أن أخمد جزوة حبي فلم أستطع إلى ذلك من سبيل. حاولت أن أنساك فلم تجد في نسيانك حيلة أو وسيلة. الموت، الموت وحده هو الذي يواتيني بهذا النسيان المنشود، وإني لقاتلتك حتما. وإذا أعجزك أن تقتليني فماذا أنت فاعلة؟ فلتقتلني أنت حتى أستريح من عذاب أعانيه أليم. حق، لا تدبير إلا أن يموت أحدنا، ولكن لست بتارك مثلك يقضي علي، فإن في موتي قضاء على هذه الدولة. سأقتل تلك أنت لا محال. ليتك قاتلي، ها أنا ذي بين يديك، فاطعن بخنجرك قلبي. سأقتلك دون أن أسفك قطرة من دمك. سأسحق ذلك الجسد الثعباني الثائر، سأزهق تلك النفس المتمردة. ما شئت تفعل. يا له من نحر بض مثمر، يا لها من فتنة للناظر ومتعة للمستمتع. عجبي لهذا الجسد الرائع، كيف يحوي بين جوانحه ذلك الروح الشهوب. إليك عني. لماذا لم تقض علي؟ أريد أن أعلم أولا من هم أعوانك. لن أفضي إليك بشيء. بل تفضين إلي بكل شيء، ولأعذبنك حتى أعلم أمر من كانوا معك في المسجد. سأعترف لك بكل ما تريد، وسأجلو لك كل خفية، ولكن لي عليك شرط. أي شرط هو؟ تعترف لي أنت بشيء واحد لا يكلفك نصبة. أي شيء تطلبين اعترافي به؟ تعترف بأنك تحبني. رجعت إلى شيمتك التي لا تبرئين منها. ألم تعلمي أن الحب لا يقع مني ببال؟ بل إنه يملأ بالك شغلا. ألم تفتقدني في مغيبي؟ ألم يحزنك فراقي؟ ألم ترسل العيون والأرصاد في طلبي؟ ألم تأمرهم أن يقتفوا أثري ويسألوا الركبان عن خبري؟ ذلك دأبي في شأن من هو مثلك ثائر عليك. أنت تراوغ وتداور، اعترف بأنك لي محب. ومن ذا الذي لا يشتهي تلك القطعة الطيبة من لحم طري؟ ألست عندك إلا قطعة من لحم طري؟ وماذا تريدين إذن أن تكوني؟ وهل النساء جميعا إلا كذلك؟ لا تصلح المرأة إلا متكئا لينا ترتاح إليه الرأس بعد طول عناء. لست وسادة تريح إليها رأسك، ولكني شوكة تقد مدعك. مولاي، ماذا ترغي؟ أبو برضى يستأذن عليك. أمهله قليلا. أتعلمين فيما قدم أبو برضى؟ فيما؟ لقد بعثت به في مهمة لي عند هند بنت أسماء. بعثت به إليها ليخطبها إلي. فاطنة أنت يا فاتنة الأهواز. هند لا يخفى أمرها على أحد، فهي من نعرف أصالة نسب وجلالة حسب. ما زلت طلاعا إلى فخر المصاهرة، أما كان لك زاجر من إخفاقك في خطبة أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر؟ لقد زهدت نفسي فيها وشغلتني إمارة العراق عنها. لا تكتم الحق، قل إن الخليفة هو الذي نهاك عن التعرض لها، فما زال أمير المؤمنين يكن إجلاله لآل هاشم. الخليفة يخصني بإعزازه وينزلني منه المنزل الحسن. ألست ترينه أهدى إلي ولاية العراق وقد كانت لأخيه من قبل؟ ما براءك يا صاحب الشرطة؟ بشراك يا مولاي، الجموع تتدافع بالمناكب في طريقهم إلى المهلب. ألقي بنظرك إلى الجسر تلقى الناس قد ازدحموا عليه حتى أوشك أن ينقطع بهم. الأهوازية ألقت بنفسها من النافذة إلى النهر. إنها تحاول الفرار، ها هي ذي تسبح في الماء. أدركوها، علي بها، ائتوني بها حية أو ميتة، لا أفلتها من يدي، لا أفلتها من يدي. لا تفرغ لهم صلاة، وليس في الوقت مهلة، إن نريد دخول الكوفة الليلة، ما من ذلك بد، إنها منا على مقربة. أخشى يا غزالة مغبة الاقتحام ونحن في عدد قليل. لا تخشي شيئا يا جهيزة، بأقل من هذا العدد كان شبيب يوالي الزحف على جيوش الحجاج فيردهم على أعقابهم خاسرين. ولا يذهبن عنك أننا نهاجم الكوفة على غرة وليس حماتها في أهبة. من يدري أين يكون الحجاج الآن؟ أفي البصرة هو معتصم بعسكره، أم نما إليه ما بيتناه للكوفة فانحضر إليها على عجل؟ مبلغ ما نعلم أنه لم يبرح البصرة، وما يعنينا أن يكون هنا أو هنالك، وإنما الذي يعنينا أن تكون الكوفة عزلاء لا يصدنا عنها جيش. سيموت الحجاج كمدا حين ينتهي إليه أن ابني شبيبا قد استولى على عاصمة العراق الأولى وأشبع أهلها ذلا. حقا، إنها مفاجأة مروعة للحجاج. آن أن تدول دولة الأمويين الكفار، وأن تقوم على أنقاضها دولة الخوارج، دولة الدين الخالص. القوم في صلاتهم ماضون. عجبا لشبيب، لا أعرف أين الساعة مكانه، إنه في الحين بعد الحين يباغتني باختفائه عني فلا أجد له ظلة. ربما كان منصرفا إلى تعبئة الجند وتدبير الخطة. وما باله لا يختفي إلا اختفت أيضا تلك الأهوازية. إنها تظهر بظهوره وتختفي باختفائه. أشم في حديثك ريح الغيرة، لا تبرئين من هذه الخلة الممقوتة. ظننتك وقد تحليت بزي الرجال وخط معامع الأبطال، تنسلخ عنك خصال النساء، ولكنك ما زلت امرأة يا غزالة. أتعبين علي غيرتي وتلومينني عليها وأنت مثل امرأة؟ لك يا غزالة وجهه وقلبه معا، فطيبي نفسا. أحس أن شبيبا ينظر إلى الأهوازية بعين ملؤها الاهتمام، وأخاف أن يسلمه ذلك إلى كلف بها وهيام. إنما يهتم شبيب بتلك الأهوازية لعلة ليست عنك بخافية، فهي تسعى في سبيل فوزه وتعمل جهدها على أن تكون له الغلبة على عدوك. أوجس من هذه المرأة شرا. أي شر توجسين يا غزالة؟ كانت للحجاج عونا، ولكن أصابها منه ما أصابها، فخرجت عليه فرارا من بطشه، ولحقت بنا تضمر له حقدا وتريد به كيدا. أولم تكن تحبه؟ كان ذلك فيما سلف، أما الآن فإن صدرها يلتهب من مقت له وبغضاء. إنها تبغض الحجاج أشد البغض لأنها تحبه أشد الحب. إن هذه الأهوازية اللعوب تتغفلنا جميعا لتثأر من عدوها الحبيب. قصار ما يعنين من أمرها أنها تبذل لنا العون صادقا. مولاي أمير المؤمنين شبيب في خيمته عاد إليها في كوكبة من الفرسان بعد أن جال جولة تعرف واستطلاع. بدا إليه نتبين معتزل. إذن علمت على يقين أن الحجاج في قصره بالكوفة؟ ما أن علم الحجاج بأننا نريد الكوفة حتى خرج مبادرا إليها من البصرة في نفر قليلين من الأحراس، ولكن جيشه في البصرة مقيم. قلت لا خلاص للحجاج منا، وما دون الفتح من شيء، فلنتعجل ولنهجم عليه الساعة، لنباغتن الكوفة مباغتة تنخلع لها قلوب القوم حتى لا تكون لهم همة للقتال. إذا لم نظفر به الليلة فقد فاتنا الظفر به آخر الأبد. لا يكون أن الحجاج منذ الليلة في قبضتنا لقمة سائغة. امضي إلى العرفاء فأبلغهم أمري أن يتأهبوا لاقتحام الكوفة الساعة، إنا داخلوها لا محالة بسلام. أمر مولاي. أذاكرة أنت وعدك إياي؟ أي وعد يا مولاي؟ أما وعدتني بأني إذا أمكنتك من الحجاج تقتصين منه فإنك تكونين لي؟ سأكون لك بعد أن تسلمني هذا الطاغية المتجبر أشفي منه غليل. عجيب شأنك مع الحجاج. لقد أذاقني ضروبا من المهانة والإذلال، أريد أن أكيل له الصاع صاعين، أريد أن أمزقه بيدي هاتين. شد ما تمقتين هذا الرجل. وأنت ألست مثلي تمقته؟ إني له أشد مقتا. ذلك ما جذبني إليك، كلانا للحجاج كاره، وإن كان لكل كره مذاق، سأهبك كل ما أنت طامح إليه. لست أدري لماذا أحس بأن قولك لي مريب. أي ريب فيما أقول؟ أتريبك امرأة تبغي القضاء على من أهانها وأزرى بها لتستقبل من أكرمها ونعمها؟ إني أكره الحجاج الكره كله، أما أنت فقلبي كله لك وحدك. وإن حبي إياك لا يملك علي أقطار نفسي حتى لا أجد لغيرك فيه موضعا. إذن قبلني يا شبيب. قلت لك قبلني. ماذا يصرفك عني؟ ماذا يريبك مني؟ يا لله من هذه النظرات المتوقدة. لست أدري أنظرات حب هي أم نظرات حرب. إنها نظرات حب وحرب معا، وأي فارق بين حب وحرب؟ هي نار تتلهب وسعير يتضرم. سأقبلك أنا لأشعرك بوهج تلك النار وحرها. هكذا يا شبيب، هكذا يا شبيب. أبي. ذهبنا نتفقدك في خيمتك ولم تصبك هنالك، فرجعنا لنشهدك على حال يا سوءها من حال. كفى الله السوء، ماذا بك يا غزالة؟ أبعيني أرى ما رأيت ثم تسألني ماذا بي؟ ماذا تأخذين علي؟ حقا لا أخذ عليك من شيء، إنما يلام القمر إذ نم ضوءه عليك فأفشى سر قبلتك لفتاتك. أحسن الظن يا غزالة، فإني قبلت الأهوازية بين عينيها، قبلتها قبلة عرفان للجميل، فهل أنا في ذلك ملوم؟ أقبلتها عرفانا لجميلها أم عرفانا لجمالها؟ حسبك تهكما يا غزالة، لقد أنهت إلي بشرى نرتقبها جميعا، فلم أملك إلا أن أشكر لها يمنها. أية بشرى أنهت إليك؟ الحجاج في الكوفة أعزل، والكوفة مثله عزلاء، لا جيش يحميها أو يحميه. لا عليك من ملام يا بني، هذه بشرى النصر، وإن حبيبتنا الأهوازية لجديرة بالقبلات تلو القبلات. تعالي أقبلك ألفا. حين كنا في خيمتك علمنا أن رسولا قدم عليك في أمر زيبال. لم يكن هذا الرسول إلا الأهوازية، قدمت تزف إلي البشرى. ما أجل ما تسدين إلينا من خدم، بورك فيك يا بني. لقد أمرت الجند أن يتأهبوا لدخول الكوفة، فلنمضي على بركة الله. اذهبي فاتخذي أهبتك للقتال. لا يكون لي معكم خروج. أتخلفا عن القتال يا غزالة؟ ألست ناذرة لله أن تدخل الكوفة فتصلي في مسجدها؟ اختر بيني وبين هذه أول شيء. أهذا وقت عناد ومشاكسة يا غزالة؟ حتم أن يختار بيني وبينها. كف عن هذا يا غزالة حتى يفرغ شبيب للجليل من أمره، فلا يمنى بإخفاق. إنما قصدت أن أجنبه عوامل الإخفاق، إن امرأتين في صحبتك خطر عليك يا شبيب. أنحن امرأتان؟ إن ثلاث نسوة. الآن تحسبين نفسك امرأة وقد كنت تصطنعين في حديثك منطق الرجال. فلتحمد ربك يا بني على أني أصبحت رجلا. وإلا لكانت في صحبتك ثلاث نساء لا يهدأ لك معهن بال. لقد أراحك الله من أمري، فاسأله أن يعينك على الاثنتين. لا تخافي علي من النساء يا أماه، فإني لا أخشى منهن شيئا، إنما يخشى النساء خوار ضعيف. هيا يا غزالة إلى الفتح المبين. اذهبوا أنتم فإني مقيمة. لا تكوني عقبة فيما نحن بسبيله، سيطمئن قلبك بعد هذه الليلة، فاحتمليها، احتمليها ليلة واحدة. ثم ماذا يكون بعد هذه الليلة؟ إما أن أكون أنا كل شيء، وإما ألا أكون شيئا. لست أفقه شيئا مما تتحدثان فيه. إن هي إلا ليلة واحدة ينجلي فيها الأمر كله. هيا بنا إلى الكوفة، ندخلها قاهرين، لنحيلنها قبرا لساكنيها وعلى رأسهم الحجاج. هيا بنا هيا. مقام ضنك وحال عصيب. حسبنا المهلب قد كفانا شر الخوارج في فارس، فإذا نحن هنا نبتلى بشبيب في الأعراض. إنه لا يبلغ من جسارته أن يقتحم الكوفة ويحاصرنا في هذا القصر. يا شؤمها من ليلة ليلاء، أكان يقع في وهم أحد أن شبيبا يبيت سيد الكوفة في ساعة من ليل؟ قاتل الله شبيبا من جبار جسور، لقد ضرب الحصار على دار الإمارة هنا حين علم أن الحجاج فيها مقيم. ماذا بربك؟ ماذا يا ترى؟ شرذمة من جند شبيب تتعقب الناس وتضع فيهم السيف. اللهم رحمك، اللهم اجعلنا في حماك. أين أميرنا الحجاج؟ مشغول يا سيدي. لعله يبيت مكيدة يرد بها عنا غائلة شبيب. شغله أعظم من ذلك وأجل. إنه يصيب عشاءه يا سيدي. أعلمت بأي شيء هو مشغول؟ بالطعام يا أبا بردة. يأكل الساعة؟ وهل يجد عنده شهية لمطعم؟ لعمرك لو هبط علي الآن رضوان حاملا إلي أعناب الجنة لما طاب لي أن أكل منها حبة. الأمير، ألم تحسوا طلائع جيش النجدة قادمة من البصرة؟ ما أحسسنا من أحد وما ترام إلينا من نبأ. لقد تركت ورائي الجيش في البصرة يعد العدة للحاقبي، إنه لآت لا ريب. سحقا للكسالى، هذا حين مهل وإبطاء. ما كان للأمير أن يرجع إلى الكوفة لا جيش معه، وقد علم أن شبيبا يطلب الكوفة في حشد من جنده. أكنت تحسبني يهدأ لي بال وقد علمت مراد شبيب؟ أفكنت ترضى مني أن أنتظر في البصرة تاركا الكوفة يزدردها هذا الخارجي لقمة سائغة؟ لقد عجلت أغرر به وأنصب حبائل الكيد له. عوفيت يا ابن مسعود، هات ما عندك. لقد طوفت مستخفيا أتلقط الأخبار وأتعرف ما يجري في المدينة، فعنيت ما عنيت حتى نجوت، وما وجدت إلى القصر سبيلا إلا سرداب النهر. ماذا رأيت وماذا سمعت؟ أما القصر فالحصار عليه أشد حصار، لكأن جند شبيب من حوله سور مشيد. لم تزدنا بذلك علما، فأخبرنا بأمر شبيب. إنه كالسبع الدار ينشب مخالبه حيثما اتفق. لقد اقتحم المسجد الأعظم وقتل من فيه. المدينة أرضها تسيل فيها الدماء، وسماؤها تغص بأرواح القتلى. أين جيش البصرة؟ أين جيش البصرة؟ لم نلمح من طليعته أحدا أيها الأمير. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا منك يا ابن مسعود، إني لحامد لك ما بذلت من جهد. انصرف إلى جراحك فضمدها، ثم الزم المرقبة المستورة في أعلى القصر فانظر ما يكون. أفعل أيها الأمير. اللهم غفرانك، اللهم لا عون إلا بك. لا أرى إلا وجوها عليها غبرة. ماذا أصابكم؟ ألستم أحياء ترددون الأنفاس؟ إن الدار حصن حصين لا يرام، والله معنا وهو لا ريب ناصرنا. رجل يضرب باب القصر بعمود ومن ورائه جمع غير قليل. لا ضير على الباب من ضربات عمود، إنه محصن، ولكن زيدوه تحصينا وأقيموا خلفه طائفة من الجند مدججين بالسلاح. لا يقتحم القصر أحد وأنا حي أتنفس. سمعا وطاعا. يا ابن يوسف يا حجاج، يا ابن يوسف. هذا شبيب يناديك يا مولاي. اللهم غفرانك، اللهم لا عون إلا بك، اللهم لا راد لما قضيت. يا حجاج، أما سمعت ندائي؟ سمعت نداءك. أفزعك صوتي؟ لا أفزع من شيء. إذن أرعني سمعك، إني عارض عليك أن أفاوضك في أمر فيه صلاحنا وصلاحك، فهل ترضى ما أنا عارضه؟ حذاري أن يخدعك شبيب، لا تأمن له جانبا فإنه غضور. في أي أمر تفاوضني؟ في أن أرفع الحصار عنك دون أن يمسك سوء، وفي أن نجتمع على عهد يحل به في ربوع الكوفة سلام. إن شبيبا إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز. سأبعث إليك برسلي يفاوضونه، فأفسح لهم في مجلسك تسلم وتغنم. امضي يا عنبسة إلى رسل شبيب فأدخلهم إلي، وخذ حذرك يا عنبسة. أمر مولاه. أما أنتم فكونوا على أهبة، فإن كان غدر فعالجوه بغدرة. متفائل أنت أيها الأمير بهذه المفاوضة؟ نعمة المفاوضة، بل نعمة المطاولة. ما أحوجنا إلى وقت يمر بنا ونحن سالمون أحياء حتى ينجدنا جيش البصرة. اللهم غفرانك، اللهم لا عون إلا بك. ما لي أرى الأدعية تتلاحق على لسانك لا ينضب لها ورد. أما آن لك أن تصمت؟ يلومني الأمير على أني أتضرع إلى الله حتى أن يفرج عنا الكرب ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الله منك قريب، وفي دعوة أو دعوتين غناء. أما هذه اللجاجة في الدعاء فلا يطلبها الله منك، ولعل الله طالب إليك شيئا غير هذه الدعوات. أي شيء هو أيها الأمير؟ أصلحك الله. الله يطلب إليك أن تمتشق حسامك تدفع به عن نفسك. انهض انهض، فما رضي الله عن القاعدين ولا المتواكلين. انهض يا أبا بردة، اخلعوا عنه بردته واكسوه درعا سابغة وقلدوه سيفا ماضيا، وليكن بينكم جنديا مقداما. أولئك رقم شبيب أيها الأمير. أمط لثامك يا كبير الرسل. أنت عين. نعم أنا، دائما أنا. ما كنت أدري أن شبيباً يبلغ من المهارة والكياسة أن يختارك لهذا المهم. أذنت لك أن تتكلمي. لا أتكلم حتى تخليني بك أيها الأمير. وماذا يمنعني؟ لك ما تريدين. اخرجوا جميعاً. ما أروعك في تدبير المفاجآت؟ أتراها مفاجأة ثقلت وطأتها علي؟ بل إنها مفاجأة جميلة يا أهوازية. أي جمال في أن أفاجئك وأنا لعدوك عون علي. حسبي أنها فرصة يسرت لي أن ألقاك بعد طول بعاد. لا يا حجاج، أقصر عن مثل هذا القول، واستيقن أن من يكلمك الساعة شبيب. أراك قد آثرت اللحاق به تنصرينه على أمري. وكيف لا أفعل وقد واعدني أن يشفي منك غليلي. موفقة أنت أبدا في من تصطفين من الرجال. إني لا أذكر كيف اصطفيتني من قبل، وما زلت أتمثل أول لقاء كان بيننا يا أهوازي. لا تحسبن أنك تلين بهذا القول من قناتي، فامسك عليك قولك المعسول. يمينا يا أهوازية، إني لأحفظ لأيامك أطيب الذكرى. دع هذا، أخبرني، أعلمت فيما قدمت عليك؟ سمعت زعيمك يقول إنه باعث إلي بمن يفاوضني في أمر ذي بال، أمر فيه صلاحنا جميعا. قصار ما يطلبه شبيب إليك أن تسلم نفسك إليه وأنت آمن، ما دمت تستسلم له بالطوع. أسلم نفسي؟ عجيب ما يطلب شبيب، وأعجب منه أن تكوني رسوله في هذا المطلب الوعر. لا يذهبن عن فطنتك أنك لا تسلم نفسك إلى شبيب، وإنما تسلمها إليه. تريدين أن أكون أسيرا في قبضتك؟ أجل، لأذيقك من الذل ما فيه لنفسي شفاء. قسما إن قلبك ما زال يضطرم حبا لي. خسئت، إني أكرهك، أكرهك ما وسعني أن أكره. كلانا صادق، فأنت تحبينني وأنت تكرهينني. إن ذروة الحب لتلتقي أحيانا بالكراهية. قلبك خفاك بحبي، فلا تكابري ولا تنكري. لا تدعي أن لك في قلبي نصيبة، فقد وهبت قلبي شبيبا، وهبته الرجل الذي يقاسمني الحب محضا. وأنا، أتجحدين أنني أحببتك مثل حبك إياي؟ أنت تحب؟ أتعرف شيئا اسمه الحب؟ وهل يعرف الحب قلب أصم مثل قلبك؟ أنت تعلمين علم اليقين أنني بك مفتون. علم اليقين عندي إنك كذاب أشر. لو كان وراء الله ما أقسم به لأقسمت لك جهدي أني أحببتك من قبل وإني محبك من بعد. الآن تسخو بهذا الاعتراف وقد أبيت من قبل واستكبرت. ألم تكوني تعرفين أني أهواك يا أهوازية؟ هويتك منذ تلاقينا أول مرة. ولم تعاصيت أن تكشف عن حبك ولا تبوح لي بمكنون قلبك؟ إنها كبرياء الرجل يا أهوازية. وأين الآن كبرياؤك يا حجاج؟ وماذا بقي لي حتى تبقى كبريائي؟ ألا ترينني قد فقدت كل شيء؟ إني لأقف الآن في أخريات ساعاتي أراجع نفسي، فأشعر في هذه الساعة الفاصلة بأن قلبي قد فرغ من كل شيء، فلم يعد يشغله إلا حبك العارم المشهور. أمهلني قليلا يا شبيب، كدنا أن ننتهي إلى قرار. أحقا أحقا لا شاغل لك الساعة إلا حبك إياه؟ هي الحقيقة أصدع بها غير كاتم. أما شغلك عن الحب خوف الموت؟ الموت لا أخافه، فإنه كالحب حقيقة لا ريب فيها. عجيب أن يكون هذا مدى إيمانك بالحب وبالموت. وأي عجب في الإيمان بهذين، الحب راحة القلب والموت راحة الجسد. وقد أحببت فبلغ قلبي مراده وسأموت، فيستريح جسدي المنهوك. إذا كنت صادقا فيما تؤكد لي من حبك إياي، فماذا يضيرك من إسلام نفسك إلي؟ ستكون أسيري. لو كنت على ثقة أني سأكون أسيرك أنت لما توانيت، ولكن شبيبا من ورائك يا أهوازية. سأحميك من شبيب وسأدرأ عنك بطشا. إنه الحاكم المطلق. إنما الحكم لي من دونه، فهو يحبني أشد الحب ولا يعصى لي من أمر. وهل تريدين مني أن أحيا معكما أشهد كل يوم هذا الغرام الآمر الناهي؟ هذا عذاب لا قبل لي به، وأروح منه الموت الزؤام. لا تكن صلبا عنيدا، فالحياة غالية والحرص عليها طبيعة كل حي. فرض هذا التدبير تغنم، وأسلم نفسك تسلم. للحب تريدين حياتي أم لشبيب؟ هذا شأني فلا تسألني. واعلم يا حجاج إني بسطت لك في الحديث لكي أشفي غليل منك، لكي أشبع شماتتي بك، لكي أستمتع بمرآك حيالي وأنت في حال مهين. توهمين نفسك بذلك باطلا. قول فصل، على ما اتمع أمرك؟ عم تسألين؟ أتأبى أن تسلم إلي نفسك لتكتب لك الحياة؟ أبهذا القدر يعنيك أن أحيا؟ أوجز جوابك فيما سألتك عنه. لا أسلم نفسي، إني محام عنها ما بقي في رمق. لقد محطتك نصح، وداعا. وداعا، ولكن بقيت لي كلمة يا أهوازية. ماذا بقي لك من قول؟ إنها رغبة جامحة تستبد بي في هذه الساعة العصيبة. ألقي إلي برغبتك، أنظر ماذا تريد. أشتهي منك قبلة، هبيني إياها فديتك. قبلة واحدة، قبلة من هذا الفم العذب، ما أروعهما شفتين. أتبخلين برشفة ماء على محتضر يدنو من شفا الموت؟ قبلة واحدة أبرد بها شوقي. كانت القطوف دانية من يدي فتركتها تنأى عني، شد ما جحدت النعمة الكبرى. رحماك يا أهوازي رحماك. يمينا لو كانت لي في الحياة بقية لوقفت على مرضاتك نفسي، أكفر عما سلف من جحودي. ألا قد أقسمت؟ اللهم اشهد. دعني، لا تخضعني عن نفسي. اهبطي قليلا، لا تحرميني قبلة وداع. لا تدعني. أحبك يا أهوازية، أنت سواد عيني، أنت سويداء قلبي. غير ملتقى يا حجاج. وداعا يا أهوازية. وأنتم سلوا السيوف من أغمادها، بل حطموا أغماد السيوف، فلا حاجة لنا بها بعد الآن. سنلقى عدونا شجعانا مستبسلين، فإما أن نحيا كراما وإما أن نموت شهداء. أي نفير هذا؟ لا بد أن جموع شبيب تزمع الهجوم على القصر. فليهجموا هجمتهم، إني لها. ولكن أين شبيب؟ ماذا يبيته لنا ابن الرومية؟ ما لجنده لا يتحركون؟ بل إنهم يتحركون يا مولاي، إنهم يجلون عن ساحة القصر. ماذا تعني؟ مولاي الأمير، إن شبيباً يفك حصاره للقصر. على ثقة أنت مما تقول يا ابن مسعود؟ كنت في المرقبة المستورة أتطلع، فارتقت إلى سمعي أطراف من حديث جند شبيب، فعجلت إلى سرداب القصر قريبا من مكانهم أسترق السمع، فعلمت أنهم أزمعوا أن يجلوا عن الكوفة. ألا تكون ثمة حيلة؟ إن شبيبا صاحب كيد. لا بقاء لشبيب في الكوفة بعد الليلة، لقد سمعت حديث القوم فيما بينهم يا عنبسة. ألا يرى الأمير شراذم الجند مدبرين؟ إني لألمح كوكبتين من الجيش، إحداهما تولي وجهها قبل المشرق والأخرى تنحو نحو المغرب. الكوكبة المشرقة تقودها غزالة وجهيزة، وأما المغربة فتقودها الأهوازية وشبيب. يا لقلب المرأة، لقد خدعتها فخدعت هي صاحبها. إن كشفت الغمة آمنت بأن حظي في صعود. أتكون الأهوازية هي التي زينت لشبيب أن يجلو عن ساحة القصر ويدبر عن الكوفة؟ ويحك من غفل، إنه الحب يا عنبسة، ليس كالحب شيء يصنع المعجزات. ماذا يقعد بكم؟ اجمعوا جموعكم واتخذوا نبالكم وارموا زهر الأهوازية بالسهام، ارموا زهر شبيب وصاحبته. أنضرب ظهر من عملت على إنجائك أيها الأمير؟ اضربوا اضربوا، سددوا الضرب وأحكموا، أصيبوا المرمى. استتب الأمر لنا. ماذا أصنع؟ ما لك يا سيدتي يأخذك الفزع كأنما الدنيا قلبت رأسا على عقب؟ تيازوق، أين تيازوق؟ يبغي طبيبه تيازوق وليس لتيازوق من أثر. أميرنا لا صبر له على مطلب، لما يطلب تيازوق؟ إنه يتشكى ويتوجع، رأسه مصدوع ومعدته تتلوى عليه. وأي شيء في ذلك جديد عليه؟ لقد سأل الأطباء أي الأمكنة أطيب ماء، فوصفوا له هذه الرقعة من الأرض فبنى فيها مدينة واسط، وها نحن أولاء فيها منذ 3 أعوام والأمير على حاله شاك متوجع. ما إخال الأمير إلا أفرط اليوم فيما طعم؟ كدأبه يا عنبسة، يفرط في الطعام والشراب حتى إن كان دواء. لقد التهم اليوم ملء 10 من صحاف الفستق. يأكل ملء صحاف 10؟ ما أقل حيلة الطبيب فيه. لقد شارف أميرنا 50 من عمره وما برح منهوما غاية النهم. إن نهمه جزء من طبعه الأصيل. إنه منهوم بالطعام، مشغوف بالدماء، مولع بالنساء. وذلك ما بعثني فيما مضى من الأعوام على أن أناصبه العداء. واليوم ما شأنك معه؟ لقد انكسرت حدته، فلم يعد بيني وبينه كبير النزاع. ماذا وراءك يا بهروس؟ رحمة بنا، لقد توعدنا المنكر بنا جميعا إن لم نأته بتيازوق. وأين هو؟ لقد أرسلنا جمعا من الرسل ينشدونه. بحقك يا مولاتي ادخلي إلى الأمير فهدئي من روعه، ليس أحد بمستطيع ذلك سواك. فلتفعلي. لقد كنت عنده منذ قليل فأمرني أن أتركه مع كاتبه يزيد بن أبي مسلم ليصرف معه ما عجل من الأمور. أقادر الأمير على أن يصرف شؤون الولاية وهو على هذه الحال من التوجع؟ إن تصريف الأمير للشؤون في تلك الساعة وبال ينصب على رؤوس الناس. الويل لمن تعرض أحوالهم الآن، إن دماءهم في عنق ذلك الحمار البطين الهرم الذي نسميه تيازوق. أتلقبه حمارا وهو رأس الحكماء؟ لقد كان قديما في فارس طبيبا لكسرى. لو كانت له براعة في الطب لأراح مولاي الأمير مما يقاسيه من أوجاع. قسما إن تيازوق رأس البلية وعليه التبعة فيما يعاني الأمير. لا تتجن عليه يا بهروز. أنا لا أتجن عليه، فاسمع ما كان منه. شكى مولاي ضعفا في معدته وقصورا في هضمه، فماذا تظن أن يصف له تيازوق من دواء؟ أحذر يا سيدي. ماذا أحذر؟ لا أبا لك. أتصدق أن ذلك الشيخ الخرف أشار على الأمير بأن يأكل فستقا؟ أيكون الفستق علاجا للهضم المتعسر؟ ذلك ما كان من أثره. تفاقمت العلة بالأمير فتمغص بطنه ودار رأسه. لقد أصابه إسهال لا يجد معه من قرار. ناشدتك الله أن تعجلي إليه وأن تشغليه عنا حتى نحضر له تيازوق من ملاعب الجن. أحسن الخصي بهروز فيما أشار به، فإن الأمير لا يستكين لأحد غيرك. حقا إنه الآن ينقاد لي ولا يعاصيني. ما أعجبه من مصير. من ذا الذي كان يتخيل أنك بعد هذا النضال المستعر بينك وبين الأمير تعودين إليه راضية مستسلمة وتصبحين سيدة قصره؟ أنت يا عنبسة لا تعرف كنه المرأة ولا تدرك حقيقة الحب. ها؟ كيف ترمينني بهذا وأنا الذي أبليت 10 نساء وما زال في رمق؟ لا أتحدث إليك إلا عن صنف من صنوف النساء، أنا واحدة منهن. هذا الصنف يا عنبسة لا يستهويه الرجل الخوار المتميع، وإنما يجنح إلى من تتجلى فيه قسوة وعنف. هبيني فهمت ما تقولين، فأخبريني بعد عن حب الحجاج إياك. أي حب هو يا كاهنة الغرام والهيان؟ إنه حب عارم دفاق، حب مرده إلى الأثرة والسيطرة، وإن كان ينازعني في قلب الأمير حب آخر. حب آخر؟ ما خطب هذا الحب الآخر فديتك؟ إنه حب المجد، نزعة الغلبة، شهوة التأمر والسلطان. وقد يضغى في قلبه هذا الحب حتى لا يدع جانبا لحب سواه. بغيض إلي حب الأمير للمجد. ما كان في الحسبان أن ينتهي بكم الأمر إلى طمأنينة ووفاق. وضح لكل منا أن لا غنى له عن صاحبه. يا أبا الله يا أهوازية، إلا أن يشوب طمأنينتك في كنف الحجاج بألوان من القلق والاضطراب. من رافق الحجاج لم يأمن من قلق واضطراب. عجبت من نفسي، لماذا رجعت إليه؟ أندما يا أهوازية؟ لا الندم يا صاحبي، فلو استشعرت الندم لحظة لاحتقرت حبي. أما زلت متولهة به؟ وأي توله، ولكنه توله غير الذي تعنيه يا عنبسة. إنه الآن فيض الحنان ومحض الإيثار وصدق الفداء. أنسيت يا صاح تلك الليلة العسراء التي لم يمر بالحجاج مثلها من قبل ولا من بعد؟ إيه، ليلة حاصر شبيب قصر الإمارة في الكوفة. لقد انقضى عليها نحو 13 عاما. نحن لك بحياتنا مدينون. ما أبرع حيلتك في إقناع شبيب بالخروج عنا وفك الحصار من حولنا. ما أسرع المحب إلى تصديق من يحب. لقد أوهمت شبيبا بأنه لا سبيل إلى اقتحامه قصر الحجاج، وأنك تائب النجدة تطوي إليه الطريق. ولكن هل نسيت يا أهوازية أنك ما كدت تولين الحجاج ظهرك حتى جزاك على جميلك له بالسهام تنهال عليك انهيالا؟ فإذا أنها على شدة وقعها لم تبلغ معقل الحب من قلبي، فتركت شبيبا يلقى مصيره المحتوم ورجعت إلى الرجل الذي دان له القلب. ماذا وراءك يا بهروس؟ لطفك اللهم وعفوك. ألقيت تيذوق؟ لقيت ما هو أبشع وأشنع. ماذا؟ إنها مذبحة، مذبحة عاتية. أية مذبحة يا طائر النحس؟ مذبحة أطاحت بخمسة أرواح. أغلب الظن أنهم من فلول فتنة ابن الأشعث الذين لاذوا بالفرار. إنهم لا يعرفون ابن الأشعث ولا ابن الأغبر، لم يكترموا جرما ورب السماء. يا لله من دمائهم التي فاضت بها ساحة القصر. من أولئك الخمسة يا بهروز؟ ألا تعرف لهم أسماء؟ إنها مخلوقات لا أسماء لها، خمسة من الكلاب الشاردة. كان ذنبها عند الأمير أنها تسللت إلى المدينة. قبحت من أحمق، أتسح الدمع على كلاب شاردة شاءت إرادة الأمير ألا تطأ مدينته الجديدة تطهيرا لها مما يسيء إلى صحة الناس. الأمير آتي. أتأهبت خيل البريد يا يزيد؟ كما أمرت يا مولاي. إذن فابعثوا عليها الرسائل إلى والي اليمن والمدينة، سأنظر كيف يتقاعس وال عن تتبع الذين فروا من أتباع ابن الأشعث. لا تقاعس أيها الأمير، ولكن الهارب يعي طالبه. لا أبقي على ظهر الأرض أحدا من أتباع الثائر ابن الأشعث. وهل بقي من أولئك الأتباع الهاربين إلا نفر قليل؟ حقا إنهم لنفر قليل، ولكن واحدا منهم هو رأس الخطيئة، ما زال يمرح طليقا في مرابع الحجاز. عنيت سعيد بن جبير. ستلقاه يا مولاي في قريب من الوقت. حتم أن يبعثوا به إلي، لا صبر لي على فراره. مولاي، ماذا تبغيان مني؟ استند على ذراعي. اجلس. ألا تشفق على نفسك؟ إني بخير. أتخشون علي من وعكة لا بال لها؟ إني أوفركم عافية. وأنت يا بهروز، أما نهيتك أن تريني طلعتك المشؤومة إلا إن وجدت تيازوق؟ إن تيازوق يا مولاي. أخرج عني وإلا علوتك بسيفي. يا يزيد، ألم يرد البريد من عند قتيبة؟ إنا منتظروه. يا لي من تباطئ قتيبة، يا لي من تراخي، أراه لا يكاد يقتحم بخارى حتى ينكل عنها. ماذا يحجم به عن بخارى؟ أعصي عليه أن يرفع راية المسلمين عليها؟ يرى الشاهد ما لا يرى الغائب أيها الأمير، ولعل قتيبة يؤثر التريث إشفاقا على الجيش أن يلقى به إلى التهلكة. حبيب إليكم ما أكره، تحبون التواني وأحب العجلة، تؤثرون البطء وأوثر البكو. نكتب لقتيبة نتعجله أيها الأمير. اكتب إليه، لقد ضاق ذرعي بإمهال القوات، إن لم يسيروا حثيثا أشرعت عليهم صوتي، لا حرمة عندي لهياب كسول. مولاي، لقد جاءت يذوق يا مولاي. مولاي، لكأن الأرض انخسفت بك فلم تبق منك باقية. لئن لم يستبن لي وجه عذرك لأجعلن بطن الأرض مثواك. أين كنت أيها المارق المنافق؟ كنت في أرباض المدينة يا مولاي. وما شأنك بأرباض المدينة؟ ثكلتك أمك. امرأة مسكينة هناك جاءها المخاض ولبثت أياما تعاني حتى كادت تهلك. أتترك القصر منصرفا إلى توليد الحوامل يا ابن الداية؟ لو علمت أن مولاي يطلبني ما قصرت في التلبية. هل الأمير في حاجة إلي؟ لا، جعلني الله محتاجا إلي. وهل وضعت صاحبتك؟ أجل، وضعت غلاما أسمته الحجاج. أسمته الحجاج؟ غلام لعل الله ينبته نباتا حسنا فيكون للدولة عونا. أطال الله بقاء الأمير حتى يراه من خدمه. ولماذا تركت أم الغلام تسميه الحجاج؟ لقد أرادت أن تتيمن باسم الأمير حتى يغدو الغلام حماما نافعا. فإذا كان الغلام رمز خيبة وإخفاق. لا فض فوك أيها الأمير، الأمة ليس فيها إلا حجاج واحد يعز أن يكون له نظير. أرى أن يسمى الغلام باسم طبيبه، فليكن اسمه تيازوق. أحسنت يا بهروز، ولكني أشفق على هذا الطفل المسكين من ذلك الاسم الثقيل. تيازوق تيازوق، ما أسمجه في الأسماء. فلنخفف الاسم قليلا، لنسمي الطفل مثلا ذوق، أو لنسميه خزوق. لك يوم يرجعك فيه المرض فتلتمس عوني. أيدور في خلدي أني أسلم إليك نفسي وإن بلغت بي العلة ما بلغت؟ حسبنا من جهالتك ما يعانيه مولاي. انظر ماذا كان من أمر نصحك له بأكل الفستق. أيكون الفستق علاجا للهضم يا طبيب العجر والبجر؟ أذكرتني بهروز، كيف تصف لي الفستق علاجا لما أشكو من معدتي؟ لتزيد من أوجاعي. لا أرجع عن رأيي في أن الفستق خير علاج لوعكة الأمير. أصدق رأيك وأكذب بطني؟ ليصف لي الأمير كيف أكل الفستق. ما كاد الأمير يطلب فستقا حتى تسابقت الجواري في اكتلابه، فجعلت أقشره وقدمته إلى الأمير. أنزعت عنه قشره البراني الأحمر؟ وهل نقدم للأمير قلوب الفستق غير مقشورة؟ ألم أنهك عن نزع هذا القشر البراني الأحمر حتى يلوكه الأمير فينتفع بما فيه من عطرية وقبض وتقوى به معدته؟ عن هذا نهاك تيازوق يا ابن اللخناء. وكم صحفة أكل الأمير من هذا الفستق المقشور؟ أكلت ما تيسر، لم أعد صحاب. أنا عددتها، أكلت 10. أما قلت لك لا تقدم للأمير إلا صحفة واحدة؟ مقام الأمير أجل من أن نقدم له صحفة واحدة. لا يطاع أمري ثم يعاب نصحي. لماذا لم تنفذ ما رسم لك تيازوق؟ مولاي لا يطعم بهروز إلا فستقا مقشورا 10 أيام تباعا، في كل وجبة 10 صحاف كبار. سامعا يا مولاي. أعفني عفاك الله يا مولاي من الفستق، واستبدل به أي طعام تشاء. لا أرجع عما أمرت به إلا أن تطلب مزيدا من الفستق فنزيدك. والآن يا تيازوق، ما علاجك لهذا الصداع الذي يدق رأسي؟ أرني لسانك. لا عليك من بأس يا مولاي. عينيك، ما أهون الأمر. يضع الأمير قدميه في ماء سخين ثم تدهن القدمان بعد ذلك. هل فوق ذلك من تخليط؟ مولاي يشكو رأسه فيوصف العلاج لقدمي. أين الرأس من القدمين يا أولي الأبصار؟ أما علمت لماذا لا تنبت في ذقنك لحية؟ إرادة الله، والله فعال لما يريد. لقد علمنا الله سر خلاء وجهك من لحية الرجال أيها الخصي العظيم. ماذا هناك؟ هذا فارس ينزل عن صهوة جواره وكلاهما مرهق منهوك، يكاد الحصان يخر على أديم الأرض صريعا. مولاي وفد رسول قتيبة يا مولاي. أقدموه علي. السلام على الأمير. وعليك السلام يا فتى، ماذا تحمل إلينا من نبأ قتيبة؟ أعز الله الأمير وكتب له النص وجمل بحياته وجه الأيام. ثم ماذا تكلم يا فتى؟ تم فتح بخارى ودخلناها بسلام آمنين بعد أن جلبنا على العدو هزيمة ليس له وراءها من قيام. الله أكبر، هذا نصر الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. كيف تركت قتيبة؟ تركته هانئا يحمد الله، يدعو للخليفة وللأمير بدوام العز واضطراد النصر. لقد حملني قتيبة إليك قوله إن فتح بخارى حافز له على المضي، ولن يهدأ لجيشه جهاد حتى يعلي راية الإسلام على ما وراء النهر كله. مرحى بورك في قتيبة. إذا تم الفتح لما وراء النهر فليس بعد ذلك إلا الصين. وإنا لبالغون الصين بعون من الله، وليس ذلك على الله بعزيز. يا يزيد، دونك الفتى فأوسعه تكريما وتنعيما. كيف خلفت الجن؟ على أحسن حال. وما شأن أعطياتهم؟ ينالونها جزيلة فوق ما أملوا. أيكثر قتيبة من الولائم؟ قتيبة يحزو حزو الأمير، وإن ولائمه متتابعة. فليجدد من الولائم ما استطاع، رأس الحكمة إشباع البطون. ليس كالطعام سلاح. والآن يا أهوزي، ماذا ترين في مكافأة هذا الفتى المقدام؟ أحسن مكافأة له أن يأنس إلى ثغر عذب وصدر حنون. سأختار له زوجة. خلي عنك اختيار الزوجات، هذا لي، سأختار لفتانا. ألا ندع للزوج أن يختار زوجة؟ لقد اخترت له وكفى، ولكن لن تزف إليك هذه العروس الكريمة قبل أن تزف إلي نبأ دخول المسلمين أرض الصين. ليدخلنها لا محالة، ولا أكونن السابق إلى تبشيرك بأن راية الإسلام على ربوعها تخطو. أخذ الله الحجاج، أدعى الله دولة الحجاج. ها رجل يضرب بالصوت؟ نعم يا مولاي. الله الحجاج، أمال الله دولة الحجاج. أيأذن لي مولاي في أن أعجل فأدق عنقه؟ بل اذهب إليه فأتني به. قبحا للحجاج وسحقا. صهن، أعلمت في حضرة من أنت؟ في حضرة من؟ أأكون من حيث لا أدري؟ في حضرة الله عز وجل، وأنتم زبانية الجحيم من حولي؟ ألا شاهد هذه الوجوه؟ ما صبر الأمير على هذا المتوقح المتبجع؟ ألا أخترطه بالسيف؟ أمسك يدك عن هذا يا يزيد. وأنت يا رجل، اعلم إن كنت لا تعلم أنك بين يدي أمير العراقين، وأن روحك رهن بكلمة تنفرج عنها شفتاه. بأي شيء روحي رهينة؟ لعلي أسأت سمع. رهينة بكلمة من فمي، بل بإشارة من يدي. ألا يحجزك الحياء أن تقول هذا وأنت من الله بمرأة ومسمع؟ الأرواح بيد الله. لقد وكلني الله بأرواح عباده. إذن فأنت عزرائيل قد تمثل لنا بشرا سويا. تعلم أيها الجهول الأحمق أن الخليفة ظل الله في أرضه، وقد أقامني الخليفة على الناس واليا، فإذا قضيت في الناس قضائي فالله قضى. ذلك هو الفقه الذي غاب عن الأعراب والأعجام جميعا. أمسك عليك لسانك أيها المجترئ على مقام الأمير. ما خطب هذا الأعرابي؟ لقد دخل المدينة واغلا بلا جواز. هذه أرض الله أسلكها، فما شأنكم بي؟ وكان من جريرته أنه شوهد يبول في الطريق. وأين تريدني أن أبول؟ لا أبالك. شد ما أساء الرجل. هذا أعربي على فطرته وجفوته، وما على الغفل من ملام. من أين له أن يعلم أنظمة الأمير التي أخذ الناس بها في هذه المدينة الجديدة؟ لا نعفيه من عقوبة، فلو أعفيناه لم نستطع للأمر ضبطا، ولم نملك للنظام قياما. أبقيت عقوبة فوق ما نلت؟ لقد ضربوني بالصوت 20 مرة عدة. أهذا إكرامكم لمن يفد على ساحتكم ضيفا غريبا؟ رحلت عن وطنك من أجلي؟ وفيما قدومك علي؟ لقد سارت الركبان بأحاديث موائدك، فقلت أبغيه لأطعم ما لذ وطاب، ولكني بحمد الله لم أجد إلا مائدة طعامها صياط يلهب الظهور. إذن فأنت مني ناقل. لا أكذب والله. وإن أنلتك ما تبتغي؟ شكرت لك صنعك وتحدثت بنعمة الله علي. أبسط لي كل ما تطلب. قادر أنت على أن تنيلني كل مطلب لي؟ ما أرى مطالبك تعز علي. أما أول مطلب فهو أن تكفيني مؤونة هذه المعدة التي أضر بها الطوى، ثم تزوجني من مهلا مهلا. ننجز لك مطالبك مطلبا مطلبا. خير البر عاجله يا خير الناس. المطلب الأول الطعام. فلتجهز له يا يزيد مائدة 10 رجال تحفل من الأطعمة بما دسي. الله الله. حكمت عليك أن تأكل طعام 10 رجال. أنعم به حكما. فإذا لم تجهز على الطعام كله ضربنا عنقك. أبشر بطول سلامة يا إعرابي. خذ أهبتك للامتحان. إني على أهبة. خذ بيده إلى المائدة وأقم على رأسه شاهرا سيفك، فإما قضى على الطعام وإما قضيت عليه. سأموت وتموت من كثرة الطعام. دواءك أيها الأمير. نحيه عني. ذا عبس لا خير فيه. إنه من صنعة الطبيب الجهول فرات. لا حاجة بي إلى ما عندكم من طب ودواء. أين الطعام؟ لم يحن موعده بعد. من يملك أمر طعامي، أنا أم أنت؟ من القادم؟ هذا كاتبك يزيد بن أبي مسلم أيها الأمير. أدن مني يا يزيد. يبدو أن الأمير يشكو وعكة خفيفة، فلأرجئ الحديث إلى حين. أنا بخير، وإنما هي عارضة إلى زوال، فليعلم ذلك دعاة السوء الذين يرجفون بموتي بين آن وآن. ماذا أتى بك يا يزيد؟ أتيت في شأن سعيد بن جبير. ما خطبه؟ مضت أيام عليه ينتظر قدومه عليك. وأي ضير في أن يطول انتظاره؟ تعلم يا مولاي أنك ضربت غير مرة موعدا تلقاه فيه لتحاسبه فيما كان من خروجه مع ابن الأشعث في فتنته العمياء، وكنت في كل مرة تؤجل حسابه وتضرب لذلك موعدا جديدا. لا علي في أن أضرب له الموعد ثم أعدل عنه. افتح المصحف فاقرأ منه يا رجل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وزيا. وعدا لك من لحانة جهول، ما هكذا أنزلت الآية؟ إنما قول الله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. النور يا مولاي في البهو شحيح. نحن في وضح النهار والأستار كلها مطوية، فأي عذر لك؟ خذوه إلى السجن، لا براح له منه إلا أن تستقيم سليقته ويصبح لسانه غير ذي عواج. هيا ما لسعيد بن جبير يتعجل لقائي؟ أضاق بالحياة ذرعا؟ إنه أفقه أهل زمانه، وللفقهاء في الحياة مذاهب عجائب، إنهم لا يقيمون للحياة وزنا. إيه يا يزيد، ماذا ترى في أمر هذا الرجل؟ ليأذن لي الأمير أن أصارحه بأنه اليوم أقرب إلى الحلم وأجنح إلى التغاضي، وإني أخشى أن يجر ذلك إلى أن تطل الأفاعي برؤوسها تنفث القلاقل والفتن. لا تهول يا يزيد، فالأمير الآن إن جنح إلى عفو ورفق فذلك لحكمة بالغة. ماذا أنت طالب إلى الأمير يا يزيد؟ أما لحكم السيف من آخر؟ دع الأمير يهدأ قليلا. الأمير يوطد ملكا ويقيم دعائم دولة، والناس مرضة عصاه لا تردعهم إلا هيبة السيف. إن أبيتم رفقا بالناس فلا تأبوا رفقا بالأمير. من ظن أن يدي وهنت فقد وهم، ومن حسب أني أغمدت سيفي فقد خاب فأله. إيتوني بسعيد بن جبير. الطاعة لأمر مولاي زاده الله تأييدا. إلى أين يا عنبسة؟ إن سعيد بن جبير لا يقوى على يد خشنة كيد يزيد. وهذا عنبسة أرق من يزيد يدا وألطف مأخذا، فليأت هو بسعيد. لكأن يد يزيد يدي، ولكأن يزيد ابني. هذا ربيبي على مذهبي نشأته، فلم يذهب جهدي معه عبثا. ألم أرغب إليك يا أهوازية إحضار الطعام؟ موعده لم يحن بعد أيها الأمير. ولكن بي إلى الطعام اشتهاء. لقد ألزمني الطبيب فرات ألا أقدم إليك الطعام في غير وقته. ما زلت تقيمين وزنا لما يشير به الطبيب؟ لا طبيب إلا الله. أيريد هذا الطبيب أن أذعنه لأمره؟ هيهات، لا يخضع الحجاج لأمر من أحد. أنا الآمر الناهي دون معقب، علي بالطعام. أمرك مطاع. انتظري، أريد مائدة حافلة ستشركونني فيما أطعم. أما أنا فلست بجائعة ولا شهوة عندي لطعام أو لشراب. متى دعوت أحدا إلى شيء وجب أن يستجيب؟ أنا يا مولاي خاضع لك، مجيب دعوتك إلى الطعام في أي وقت تشاء. حسن، كن مع الأهوازية فأعنها على تجهيز المائدة وتزويدها بما بمختلف الألوان. هيا عجلا عجلا، هذا سعيد بن جبير، هذا سعيد بن جبير. اللهم أرني الغي غيا فأجتنبه، وأرني الحق حقا فأتبعه. اللهم لا تكلني إلى نفسي فأضل ضلالا بعيدا. سعيد بن جبير بالباب يا مولاي. فليدخل. السلام على الأمير. وعلى غيرك السلام أيها المارق المنافق. لا ريب أنهم أرجفوا لك أني موشك أن أهلك وأنك ناج من يدي. انظر بعينيك جميعا لترى ماذا يأكل الهالك الذي نعوه 20 مرة. إني آكل لحما طريا يتقاطر منه الدسام. إيهن أيها الفقيه الورع، إيهن أيها العبد الصالح، أم نتلاقى منذ دهر؟ ماذا حجبك عنا؟ أحداث من الزمن جرى بها قضاء الله. قضى الله عليك أن تكون غدورا كفورا تنطوي نفسك على أوزار جسار. لا علم لك بمن طوت عليه نفسي، فإن للنفوس ربا يعلم أيها تحمل الوزر وأيها تعمر بالتقوى. لولا أن الله طمس على بصيرتك لعرفت خبيئة نفسك واعترفت بإثمك. ما تعديت لله حدا وما جهلت من نفسي شيئا. الطعام يا مولاي. حسن، أدن منا فاجلس لتطعم، فربما تجلت لك نفسك على نحو غير الذي تعرف. عندما تمتلئ البطون تتغير النفوس. لا أبغي بنفسي بديلا، فجنبني مائدتك إبقاء على نفسي. أواثق أنت أن نفسك هذه هدتك إلى خير ورشاد فيما كان من خروجك علينا؟ ما كذبتني نفسي يوما وما فعلت بغيا أو غواية. أليس بغيا وغواية أن تخلع عن عنقك بيعتين منك لأمير المؤمنين فتخرج مع الثائر المتمرد عبد الرحمن بن الأشعث؟ ألم تكن كافرا في خروجك هذا علينا؟ ما كفرت بالله منذ آمنت به. ما زلت تأبى على نفسك الإقرار بالكفر، فليكن ما أردت، ولكن تعال تعال إلي فخذ نصيبك من الطعام معي. يا طالما كنت تآكلني في سوالف العهود. لغير هذا جيء بي إليك أيها الأمير، فاقض ما أنت قاض وكفى ما عانيت من انتظار. مويدك، فيما التعجل؟ ألا أتعجل لقاء ربي؟ ومن أدراك أني قاتل؟ ذلك ما أرجو أن يكون على يديك. لماذا ترجو أن أقتلك؟ لأمرين اثنين ليس فيهما ريب. ألا تخبرني أي أمرين هما؟ أما أولهما فأن تحمل وزر قتلي فتزداد به إلى أوزارك عند الله المنتقم الجبار. وثاني الأمرين أيها الفقيه السفيه؟ أن أدخل الجنة شهيدا، فإن من قتله الحجاج كان عند الله من الشهداء. عاد إليك من الدار الآخر عائد فأخبرك بما تقول. مهما يكن من رأيك فلا عليك أن تشركني في الطعام قبل أن ترد إلى عالم الغيب والشهادة. أما تنتهي من عادتك يا حجاج؟ هكذا أنت منذ خبرتك تعابث من يقعون في أسرك قبل أن تقضي فيهم قضاءك، كالهر اللئيم يعابث فريسته قبل أن ينشب فيها مخالبه. إنما تبغي تعذيبا وتطلب لهوا. أفي جلوسك إلى مائدتي تعذيب لك أو لهو لي؟ هذا والله محض الحفاوة والملاطفة والإناس. مولاي ريس بن جبير، أهلا لهذه المكرمات. مر بقتله. لا أرضى أن يأمرني أحد بشيء حتى أن يأمرني بقتله، ذلك لي وحدي. ألست لهذا طلبتني ودعوتني؟ إني لأوسر أن تزف إلى قبرك عامر البطن بألوان الطعام حتى تعظم بك حفاوة الدود. ما رأيت الأمير يشمل أحدا بهذا الحلم الذي يشملك به، فلا تتمادى في عنادك واجلس إلى المائدة معه، فربما كانت لقيمة فيها نجاتك. ومن أنبأك أني على النجاة حريص؟ لقد سئمت العيش نفسي. إذن فلماذا كنت أيها الزاهد السؤوم تذرع جوانب الأرض مستخفيا عن العيون هاربا من الطلب؟ أبعثك على هذا حب الفناء أم حب البقاء؟ قضاء أراده الله لنا، فما لنا عنه محيص. إذا عدم الجاني سبيلا إلى معذرة تعلق بإرادة الله يلقي عندها أحماله. ألا يأذن الأمير بإرجاء الفصل في شأن هذا الرجل إلى الغد؟ ليس هذا حين محاكمة وقضاء. إن هذه المجادلات مجلبة لسوء الهضم. بل إنها لتعينني على أن أهضم طعامي، أنا أعرف منك بنفسي. تكلم يا يزيد. مولاي، ماذا أقول في رجل نقض من البيعة ما نقض وأنكر من جميلك ما أنكر؟ ما قولك فيما رماك به يزيد؟ إنه كاتبك، تلقنه فيصدع وتملي عليه فيقول. حتى متى تلج في إصرارك يا ابن جبير؟ أقر للأمير بأنك أثمت واستنكر فعلتك التي فعلت، فإن الأمير جانح إلى عفو ومغفرة. لا أسأل غير الله عفوا، ولا أشرك بخشية الله أحد. ماذا نرتقب من رجل نكث البيعة وفارق الجماعة وأوغل في الفتنة؟ ماذا نرتقب من رجل جحد فضل الأمير عليه وبره به؟ لقد جعله في الكوفة إماما، وأشار على قاضي المدينة ألا يقطع أمرا من دونه، وكان يعطيه الألوف من الدراهم يفرقها في أهل الحاجة لا يسأله عن شيء منها، فكفر بذلك كله وتنكر للأمير وخرج مع العصاة الثائرين. يمينا يا ابن جبير، لو كانت لك 100 نفس لوجب أن تقتل بعددها جميعا. أما والذي نفسي بيده، لو أن لك ولسيدك عدد الحصى والرمال نفوسا تصطلي عذاب الجحيم، ما أغنت عن التكفير عما أسأتما إلى خلق الله. أخرجوه، أخرجوا الفاسق ابن الفاسق. ستعلم بين يدي الله أنك أنت الفاسق الأكبر. اضربوا عنقه، اضربوا عنقه في الحال. الله أكبر. جرعة ماء، اتركوني وحدي. هواء، هواء. لا، بل دثروني، دثروني. أوقدوا المدافئ، البرد قارس. سعيد بن جبير، يا ندمه الدافق، يزيد جنى علي، لم أكن له قاتلا. من يزيد بن أبي مسلم يا مولاي؟ ماذا فعلت بسعيد بن جبير؟ لقد طهر الله الأرض من نفاقه. مولاي، أتيت أزف إليك بشرى قدوم الرسول من عند قتيبة. رسول قتيبة، لا تؤخر عني، علي به، علي به. سلام على مولاي الأمير. وعليك السلام يا رسول قتيبة. جنود المسلمين على أبواب الصين. مرحى مرحى، جاء نصر الله والفتح، لتعلون كلمة الله في أرضه. تعال تعال إلي يا فتى العرب. أيأذن لي الأمير أن أرفع إليه هديتي؟ ماذا أهديت إليه؟ هذه حفنة من تراب الصين أصارتها سنابك خيل المسلمين. يا العبق الزكي، إني لأشم فيه عرق جنود الله، ألا إن جند الله هم الغالبون. اكتب يا يزيد من فورك إلى أمير المؤمنين فزف إليه البشرى وأبلغه نبأ ما نجز من الفتوح. أفعل أيها الأمير. للفتى يا أهوازي مكافأة وعدناه إياها، فجهزي له فتاة وأكرمي مثواه. سمعا يا مولاي. شكرنا لك بشارتك وحمدنا لك همتك، فامض لتستريح من وعثاء الرحلة وأمتع نفسك كما تهوى. رقعة الإسلام تمتد وتنفسح، رايات المسلمين تخفق في أقاصي الأرض، جاء نصر الله والفتح، ولكن سمت دماء. ماذا بعد الصين يا يزيد؟ لولا أن الحجاج صلب صارم ما استقرت الدولة على حال ولا دان لها أمر. ولكن لا تنسى أن الصلابة والصرامة دواء ساعة، فإن داما قلب سما زعافا. ما لي ولسعيد ابن جبير، ما لي ولسعيد ابن جبير، ما قتلت وإنما على نفسه جنى. رحمتك يا رب، رحمتك يا رب. أرأيت إلى جبار الأرض كيف يتضرع؟ هذا ضعف المحتضرين. اقتربي يا أهوازي، هل عرفت لك حقك؟ أنت ذو قلب كبير. ألم تضيقي بقسوتي؟ كنت تؤثر أن تقسو لأنك كنت تخشى أن ترحم. صدقت يا أهوازي. كذا عشت وكذا ألقى الله. استمعتم إلى مسرحية ابن جلة للكاتب الكبير محمود تيمور. الموسيقى التصويرية لإبراهيم حجاج. صور الشخصيات الأستاذ زكي طليمات ابن جلة، السيدة نعيمة وصفي الأهوازية، بالاشتراك مع نجمة إبراهيم، عبد الرحيم الزرقاني، نور الدمرداش، سعيد أبو بكر، راجية محسن، محمد الطوخي، محمد السبع، أحمد زكي، عبد المنعم إبراهيم، محمود عزمي، أنور عبد العزيز، مصطفى أبو حطب، إبراهيم سيد، عبد العزيز أبو الليل، فايز حلاوة، سناء جميل، عبد الله غيس، أحمد الجزيري، نظيم شعراوي، محمد شعلان، عبد الغني أمر، عبد المنعم مدبولي، إبراهيم فتيحة. قام بالتسجيل حلم رسمي وعبد العزيز اسماعيل. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد ويوسف حجازي. مسرحية ابن جلة، إخراج يوسف الحطاب.